بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الماتن رحمه الله: فصل في صلاة العيدين. وصلاة العيدين فرض كفاية، أي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ويقاتل أهل بلد اتفقوا على تركها لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وفي تركها تهاون بالدين. ووقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء، ولو أمكن قضاؤها في يومها. ذكره في الإقناع وهو مفهوم المنتهى. قال البهوتي: وأما من فاتته مع الإمام فيصليها متى شاء لأنها نافلة لاجتماع لها. وهذا مما تفارق فيه صلاة العيد صلاة الجمعة، فصلاة العيد تقضى خلافا للجمعة، فرق فقهي. وشرط لوجوبها شروط جمعة، أي شروط وجوب الجمعة، وهي الشروط الستة المتقدمة في باب صلاة الجمعة. ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل. ولا بأس أن يقضيها ركعتين بدون التكبيرات الزوائد، لأن تلك التكبيرات والخطبتين في العيد سنة، وتسن في صحراء مقيدة بكونها قريبة عرفا من بنيان، لئلا يكون ذهابهم إليها سفرا فلا تصح منهم إذن. ويستثنى من سنية أدائها بصحراء مكة، فتسن صلاة العيد في المسجد الحرام لفضل البقعة تتمة. قالوا: تكره في الجامع بلا عذر. وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، أي قبل صلاة الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن أفرادا كما عند البخاري. وتقديم أضحى، قالوا: بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم، نص عليه. وترك أكل قبلها لمضح، السنية مقيدة بالمضحي يوم العيد. أما الذي لا يضحي فقد نص الإمام أحمد على أنه مخير بين الأكل قبل الصلاة وبعدها، وكذا لو كان يريد التضحية في غير يوم العيد فلا يسن له الإمساك، والله أعلم. تتمة: يسن الغسل لصلاة العيد لذكر وأنثى حضراها، فلا يجزئ ليلا ولا بعدها. ويسن تبكير مأموم بعد صلاة الصبح، وتأخير إمام إلى وقت الصلاة، ويسن ذهابه ماشيا من طريق ويرجع من آخر، ولا بأس بالركوب في العود، ذكره في الإقناع. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، لا تحسب منها تكبيرة الإحرام، ومع تكبيرة الإحرام تكون سبعا. وفي الثانية قبل القراءة خمسا، لا تحسب منها تكبيرة الانتقال، لأنه يجب أن ينتهي منها قبل القيام. والدليل على التكبيرات حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر في العيد 12 تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، رواه الإمام أحمد وابن ماجه، رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول إماما كان أو غيره بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أو غيره. ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة في الأولى سبح، والثانية الغاشية، ثم يخطب كخطبتي الجمعة. قالوا: كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام، أي يحرم الكلام أثناء الخطبة إلا في التكبير مع الخطيب فيسن، انتهى. ولعل المراد بقولهم كخطبة الجمعة في أحكامها، أي كخطبة الجمعة في شروط صحتها وأركانها، والله أعلم. لأنهم مع ذلك قالوا: ولا يجب حضورهما ولا استماعهما، ذكره في الإقناع والغاية. ثم رأيت استفهام الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على الإقناع، قال: قوله ولا استماعهما إلى آخره، إذا كان لا يجب استماعهما فما وجه ما أسلفه من حرمة الكلام عندهما؟ لكن يستفتح الأولى بسبع تكبيرات، أي يستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، ويستحب أيضا كونها متتابعات. والثانية بسبع، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون، أي أحكام زكاة الفطر. وذكر الشيخ ابن عثيمين أن الأولى أن يبين هذا في خطبة آخر جمعة من رمضان، لأن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد في يومه على المذهب مكروه. وفي الأضحى ما يضحون، أي فيبين لهم أحكام الأضحية ويرغبهم فيها. وسن التكبير مطلقا، أي غير المقيد بأدبار الصلوات. ليلتي العيدين والفطر آكد، يكون التكبير المطلق في الفطر من غروب الشمس إلى فراغ الخطبة، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة يبدأ التكبير المطلق في الأضحى من أول عشر ذي الحجة، والظاهر أنه يبدأ بعد غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة ويستمر إلى فراغ خطبة عيد الأضحى. والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، أي صلاها في جماعة. قال العلامة ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه، وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به. تتمة ذكر، يعني هذا كلام نفيس من ابن رجب رحمه الله، يقول هذا ما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح، يعني لا يشترط أن ينقل النص من كتابه السنة، وإنما يكفي أن تجمع الأمة على لا القول به وإنما على العمل به، يكفي أن يعني يعمل به المسلمون عصور متتابعة، فيكفي في إثباته وكونه سنة. نعم ستمة. تتمة ذكر الشيخ منصور أن التكبير هنا يقدم على الاستغفار وعلى قول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فيسلم ثم يكبر مباشرة. أما الشيخ ابن عثيمين فيرى تقديم الأذكار لأنها ألصق بالصلاة من التكبير. من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. قال العلامة ابن رجب في فتح الباري: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، فإن هذه أيام العيد، كما في حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعا من الصحابة، حكاه عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. تتمة ذكر الشيخ منصور في الكشاف أن تكبير المحل يكون عقب 23 فريضة، والمحرم عقب سبعة عشرة فريضة. تتمة صفة التكبير شفعا، أي قول الله أكبر مرتين: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال رحمه الله: فصل في صلاتي الكسوف. الكسوف ذهاب نور أحد النيرين أو بعضه، ويجوز استعمال لفظ الكسوف والخسوف للشمس أو القمر، وإن كان الشائع استعمال لفظ الكسوف للشمس والخسوف للقمر، والمقصود كما قال الشيخ عثمان استتاره لا ذهابه بالكلية، ويسن فعلها جماعة وفرادى، لكن فعلها جماعة في المسجد أفضل. وتقدم في صلاة التطوع أن أفضل ما تسن له الجماعة صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة في الحضر والسفر حتى للنساء والصبيان، قاله في الإقناع. وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى وجوبها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركها وأمر الناس بفعلها. قال رحمه الله: فصل في صلاتي الكسوف والاستسقاء. وتسن صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول كل أطول، فتكون الركعة الأولى أطول من الثانية. تتمة والقراءة فيها جهرا ولو كانت في النهار، والركوع الثاني وما بعده من الركعة الواحدة سنة. والقراءة فيها تسن جهرا أو تسن أن تكون جهرا، كلها تأتي. نعم أحسن الله عليكم. تتمة، والقراءة فيها تسن جهرا ولو كانت في النهار، والركوع الثاني وما بعده من الركعة الواحدة سنة لا تدرك به الركعة ولا تبطل الصلاة بتركه، فيجوز أن تصلى بركوع واحد في كل ركعة ولا تسن لها خطبة، ولا يجوز أن تصلى صلاة الكسوف في وقت النهي، بل يشتغل بالذكر والدعاء حتى يخرج وقت النهي، فإن كان الكسوف باقيا صلى، ولا تصلى حتى يرى الكسوف بالعين المجردة، فلا يكفي الإعلان بحصوله حتى يرى ويتحقق، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى حين التجلي، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصل. وعلى المذهب يجوز أن يقع الكسوف والخسوف في أي وقت من الشهر. أما شيخ الإسلام فذكر أنه لا كسوف للشمس إلا مع الإسرار، أي في نهاية الشهر 28 29 و30، ولا خسوف للقمر إلا مع الإبدار، أي في ليلة 14 أو 15 أو 16، ولا كسوف ولا خسوف في غير ذلك. ويؤيد أهل الفلك ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين، فإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصل. وفرع الحجاوي في الإقناع عن كلام شيخ الإسلام أنه لا يمكن أن يغيب القمر ليلا وهو خاسف، لكني شهدت ما يخالف ذلك وكتبت فيه ما يلي: غاب القمر البارحة ليلة الاثنين الخامسة عشرة من ذي الحجة عام 36 و400 و1000، الموافق 28 للتاسع من ديسمبر من سبتمبر 2015 في الأحساء وهو خاسف، خلافا لما فرعه الحجاوي رحمه الله في الإقناع على كلام شيخ الإسلام رحمه الله بعد إقراره له، حيث قال: فعلى هذا يستحيل كسوف الشمس وهو بعرفة ويوم العيد، ولا يمكن أن يغيب القمر ليلا وهو خاسف، والله أعلم. وقوله يستحيل كسوف الشمس بعرفة ويوم العيد تفريع صحيح على كلام شيخ الإسلام الذي نقله عنه. وأما قوله ولا يمكن أن يغيب القمر وهو خاسف، فلا أدري، لم يتبين لي من أين أخذه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ولا يصلي لآية غير الكسوف كالرياح والأعاصير إلا الزلزلة التي تدوم وتستمر فيصلي لها. صفة الصلاة للزلزلة، ما هي صفة الصلاة للزلزلة؟ ما هي صفة الصلاة؟ نعم، كصلاة الكسوف. نعم، كصلاة الكسوف يصلى للزلزلة الدائمة التي تدوم. بعضهم يستشكل أيضا كيف يصلى وهي دائمة، الله أعلم. يعني هم يقولون الزلزلة التي تدوم وتستمر. المهم أن الصلاة للزلزلة كصلاة الكسوف، كصلاة الكسوف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واستسقاء، أي تسن صلاة الاستسقاء وهي سنة مؤكدة حتى في السفر. والاستسقاء الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. تسن صلاة الاستسقاء جماعة وفرادى حتى لو لم يأمر بها ولي الأمر، فلا يشترط لها ولا لصلاة الكسوف استئذان الإمام في أربعة أحوال. الحال الأولى: إذا أجدبت الأرض، أي أصابها الجدب والمراد الجفاف وعدم الزرع، وقحط المطر أي احتبس. الحالة الثانية: وإذا غار ماء العيون واختفى. الثالثة: وإذا غارت الأنهار. الرابعة: وإذا نقص ماء العيون فتضرر الناس به. وصفتها وأحكامها كعيد. صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد. تتمة: تفارق صلاة الاستسقاء صلاة العيد في أمور. الأمر الأول: ليس لها وقت معين بخلاف العيد. قال في الشرح الكبير: إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف، لأن وقتها متسع فلا يخاف فوتها، والسنة فعلها أول النهار في وقت صلاة العيد، قاله في الإقناع. الأمر الثاني: ولها خطبة واحدة، أما صلاة العيد فلها خطبتان. الأمر الثالث: يشترط للعيد حضور 40 رجلا من المستوطنين، ولا يشترط ذلك للاستسقاء، وهي والتي قبلها جماعة أفضل. ويفهم منه جواز أداء صلاتي الكسوف والاستسقاء فرادى، لكن أداءهما جماعة أفضل. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس بما يلين قلوبهم، وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم بأن يردوها إلى مستحقيها، وترك التشاحن أي العداوة والبغضاء فيما بينهم، والصيام والصدقة أن يأمرهم بهما ولا يجبان بأمره. وقال جماعة يأمرهم بصيام 3 أيام ويخرجون في الثالث، ويعدهم يوما يخرجون فيه، أي يحدد لهم يوما يخرجون فيه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا يتعين كونه يوم الخميس أو الاثنين. ويخرج إماما كان أو غيره، متواضعا ببدنه، متخشعا بقلبه وعينيه، متذللا بثيابه، متضرعا بلسانه، متنظفا لا مطيبا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ. أبهم الحكم وصرح به في الإقناع فقال مستحب. ومميز الصبيان أي الذين استكملوا 7 سنين، أما الصبيان دون ذلك فخروجهم مباح وليس مسنونا، فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، فيكبر 9 تكبيرات نسقا أي متوالية، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به أي بالاستغفار، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. فإن لم يسقوا في المرة الأولى سن أن يعودوا في اليوم الثاني، فإن لم يسقوا ففي الثالث، وهكذا حتى يسقوا، ولا يباعدون بين أيام خروجهم. وقد قال الشيخ منصور في كشاف القناع وأصله في المبدع، قال أصبغ استسقي للنيل بمصر 25 مرة متوالية، وحر بمصر استسقي للنيل بمصر 25 مرة متوالية، وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع. وإن كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وهي الرواب الصغيرة، والآكام وهي الجبال الصغار، وبطون الأودية أي الأماكن المنخفضة، ومنابت الشجر أي أصولها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. في النسخة الأخيرة التي حققها الشيخ العجمي مقابلة على 3 نسخ، وأخرجها 35 و400 للهجرة بإثبات الواو ولا تحملنا. قال الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى هكذا: ربنا لا تحملنا بخط المصنف ابن النجار بإسقاط الواو، لأنه لا يوجد ما يعطف عليه بخلاف الآية. وفيما قاله رحمه الله تأمل، لأن صاحب المنتهى قال بعدها الآية، يعني أكمل الآية وإن كان الأمر كذلك، فهو يريد الآية من أولها، وأولها بإثبات الواو. وفي طبعة المنتهى التي حققها الشيخ مبارك الحثلان وفقه الله بإثبات الواو، وفي دليل الطالب بتحقيق الشيخ الجماز وفقه الله بدون واو، وفي نسخة الزاد بتحقيق الشيخ الهبدان وفقه الله بإثباتها، وفي طبعة الزاد بتحقيق الشيخ عبد المحسن القاسم وفقه الله بإثبات الواو، فالله أعلم. بحث. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها، والفتح لغة، وقيل الجنازة بالفتح تطلق على الميت وبالكسر على النعش إذا كان عليه الميت. ترك الدواء أفضل. الأفضل في المذهب ألا يتداوى الإنسان إذا أصيب بمرض ولو ظن أنه سينتفع بالدواء، لأن الصديق رضي الله عنه لما مرض قيل له: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني. فقال: إنني فعال لما أريد، كما ذكر ابن سعد في الطبقات، ويقولون أن هذا أقرب إلى التوكل. والرواية الثانية التي اختارها القاضي وأبو الوفاء وابن الجوزي: فعل التداوي أفضل، للأحاديث التي تدل على ذلك، منها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا، رواه أبو داود، وفيه الأمر بالتداوي. تتمة: يحرم التداوي بمحرم من مأكول وغيره، ولو بصوت ملهاه، كما في الإقناع وفي الغاية، أكلا أو شربا أو سماعا إلى آخره. يعني موسيقى مثلا، العلاج بسماع الموسيقى لا يجوز، محرم. نعم، أحسن الله إليكم. وسن استعداد لموت، وهو التأهب كما قاله الشيخ عثمان، وذلك بالتوبة والخروج من المظالم، وإكثار من ذكره. الذكر قال في المطلع عن ابن مالك في مثلثه: الذكر بالقلب يضم ويكسر، يعني ذاله، ويقصد به استحضاره له في جميع أحواله وأحيانه، وأنه مقبل على الموت لأن ذلك يدفعه إلى الاستعداد له بفعل الطاعات وترك المعاصي. للحديث: أكثر من ذكر هادم اللذات، رواه الترمذي. اللهم أعنا على الموت وأحسن خاتمتنا، واجعل أفضل أيامنا يوم نلقاك فيه، آمين. وعيادة مسلم من أول مرضه بكرة وعشية وفي رمضان ليلة، وفي الإقناع بعد أن قدم سنية عيادة المريض. وقال ابن حمدان: عيادته فرض كفاية. قال الشيخ: الذي يقتضيه النص وجوب ذلك، واختاره جمع، والمراد مرة، وظاهره ولو من وجع ضرس ورمد ودمل، خلافا لأبي المعالي ابن المنجى، انتهى. وغير مبتدع، أي غير مبتدع في الدين يجب هجره. وفي الإقناع: ومثله من جهر بالمعصية، وتذكيره التوبة والوصية. تتمة. الذي لا تشرع عيادته: أولا، من يجب هجره كالرافضي فلا تجوز عيادته. ثانيا، ومن يسن هجره كالمجاهر بالمعصية فلا تسن عيادته، بل تكره ليرتدع ويتوب. الثالث، الذمي، فتحرم عيادته لأنه تعظيم لهم أشبه السلام. والقول الثاني في المذهب ما قاله في الإقناع في كتاب الجهاد في باب أحكام أهل الذمة. قال في الكشاف بعد أن قدم تحريم عيادتهم: وعنه تجوز العيادة، أي عيادة الذمي إن رجي إسلامه. نعم، هذا قيد، تجوز عيادته إن رجي إسلامه، هذا الرواية الثانية. يعني إذا لم يرجى إسلامه فلا تجوز عيادته، عيادة الذمي أو الكافر إذا مرض. نعم، قال: فيعرضه عليه، يعرض عليه إيش؟ الإسلام. نعم، سلام الله عليكم. فيعرضه عليه، واختاره الشيخ وغيره لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم، فخرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، رواه البخاري. ولأنه من مكارم الأخلاق. وتذكيره التوبة والوصية، فيسن أن يذكره من يعوده التوبة إلى الله ورد المظالم، ويذكره أن يوصي، فإذا نزل به على البناء للمجهول كما في المطلع على المقنع. وقد يقال: تقدم ذكر لفظ الموت فيكون للمعلوم بفتح النون، والمراد من العبارة أي نزل به الملك. إيش عندكم هنا؟ أي نزل به الملك. الملك، طيب، نعم، أكمل. سلام عليكم. أي نزل به الملك الموت لقبض روحه. أي نزل به ملك، إذن ملك الموت بدون ألف ولام. نعم. أي نزل به ملك الموت لقبض روحه. سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب كعصير أو لبن، وتندية شفتيه أي تبليلهما بقطنة أو منديل فيه ماء. وتلقينه، التلقين في اللغة التفهيم وإلقاء الكلام على الغير ليأخذ به لا إله إلا الله مرة ولا يزاد على ثلاث. يسن تلقين الميت للحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أحمد. ويظهر لي في المذهب هنا احتمالان: الأول، يحتمل جواز أن يقول الملقن عنده لا إله إلا الله فقط بدون أن يقول له قل. الاحتمال الثاني، يحتمل أن يقال له قل لا إله إلا الله، وكلا الأمرين جائز ووردت به السنة، والله أعلم. فإذا قالها المحتضر مرة تركه الملقن، وإن لم يقلها أعادها عليه ثلاث مرات، فإن لم يقلها بعد الثلاث ترك تلقينه، لأنه قد يكون هناك ما يمنعه من التلفظ بها، نسأل الله العافية والسلامة. إلا أن يتكلم فيعاد برفق. فإن تكلم المحتضر بعد تلقينه ثلاثا، سواء قال لا إله إلا الله أو لم يقلها، سن إعادة تلقينه لتكون آخر كلمة يقولها، ويكون ذلك برفق، لأنه في حال عسيرة لا يعلمها إلا الله. أسأل الله تعالى أن يمن علي وعلى والدتي وأهلي وأولادي وإخواني ومن يقرأ وكل المسلمين، ويتكرم ويتفضل علينا بنطقها عند الموت بسهولة ويسر، حتى تكون آخر كلمة نغادر بها الدنيا ونلقى الله بها، آمين. وقراءة الفاتحة وياسين عنده، وقال باستحبابه شيخ الإسلام في الاختيارات للحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي، وضعفه النووي وابن حجر، ويقولون إن قراءة ياسين عند المحتضر تسهل خروج الروح وتوجيهه إلى القبلة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود، ويكون على جنبه الأيمن مع سعة المكان وفي الغاية ويتجه وعدم المشقة، وإلا فعلى ظهره، وإذا مات تغميض عينيه أي وربطهما، تغميض عينيه وربطهما بعصابة أو خيط فوق رأسه لئلا يبقى فمه مفتوحا. لا ثلاثة يا شيخ. وإذا مات تغميض عينيه أي يسن، أحسن الله إليك، وإذا مات تغميض عينيه أي يسن تغميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه لما مات، رواه مسلم. وشد لحييه وربطهما بعصابة أو خيط فوق رأسه لئلا يبقى فمه مفتوحا. واللحي منبت اللحية من الإنسان وغيره، وهما لحيان كما في الصحاح. وتليين مفاصله بأن يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يعيدهما، ويرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما، ويرد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ثم يعيدهما، وذلك ليسهل غسله ولا تتصلب أطرافه. وجعله على سرير غسله لئلا يحمى جسده فيها فيسرع إليه الفساد، متوجها لئلا ينتفخ البطن، وقوله ونحوها أي من شيء ثقيل، منحدرا. وجعله على سرير غسله، فيسن رفع الميت عن الأرض وجعله على السرير الذي سيغسل عليه، متوجها إلى القبلة. نعم، إلى القبلة على جنبه. وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيها فيسرع إليه الفساد، وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها على بطنه لئلا ينتفخ البطن، وقوله ونحوها أي من شيء ثقيل. وجعله على سرير غسله، فيسن رفع الميت عن الأرض وجعله على السرير الذي سيغسل عليه، متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن كما في الإقناع وشرحه، وكذلك في الدفن، منحدرا نحو رجليه بأن يكون رأسه أعلى من رجليه لينحدر الماء بسرعة. وإسراع تجهيزه في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وهذا مقيد بما إذا لم يمت بغتة، فإن مات فجأة انتظر حتى يتيقن موته. تتمة. الموت الدماغي هو انقطاع الأكسجين عن الشرايين التي تذهب بالدم إلى المخ فتموت خلايا المخ، ويقول الأطباء إنه يستحيل أن تحيا مرة أخرى، فيتتابع موت الخلايا حتى يموت الإنسان، ويكون هذا الشخص خلالها مغمى عليه لا يعمل إلا بالأجهزة. فهل يعد ميتا فيدفن وتقسم تركته؟ المعمول به في وزارة الصحة عندنا في السعودية عدم رفع الأجهزة عن الميت دماغيا حتى تتوقف جميع أعضائه ويتيقن موته، ولا ترفع عنه الأجهزة ليموت، وهذا هو الواجب. ويقول وهذا البعض هو الواجب، هنا فيه نظر، لماذا هذا هو الواجب؟ قولي هنا هذا هو الواجب فيه نظر، لماذا على المذهب فيه نظر؟ هذا إيش؟ لأنه من التداوي، التداوي على المذهب ما حكمه؟ ها؟ الأفضل تركه. لذلك قولي هنا وهذا هو الواجب فيه نظر، لعله يغير إن شاء الله في الطبعة الثانية، لا يتأتى على المذهب هذا، وهذا هو الواجب ليس هو المتأتي على المذهب. نعم. إيش؟ هم الآن يقولون إذا قرر ثلاثة أطباء، هذا فتوى اللجنة الدائمة، إذا قرر ثلاثة أطباء برفع الأجهزة ورفعت ولم يعني تعود إليه الحياة فيترك، يعني لابد من ثلاثة أطباء عندهم، هذا فتوى اللجنة الدائمة الآن. لا يجوز لا طبعا لا يجوز. إيش؟ لأنه أحيانا يعيش على الأجهزة، الأجهزة هي التي تعمل، يعني تعيش بعض الخلايا وهو ميت، بعض الخلايا تعيش على الأجهزة، بس الأجهزة هي اللي تحرك هذه الخلايا أو هذه بعض هذه الأعضاء، فهو هذا هو الواجب، فيها مشكلة. والله هذا حتى على الناس. يعني هل يجب الإنسان عليه، ما نريد أن نتوسع في قضية العلاج، العلاج لا يجب على الإنسان يعالج نفسه، لا يجب عليه. طيب زوجته هل يجب عليه أن يعالجها؟ ها؟ على المذهب سيأتي أنه لا يجب. ندخل إلى ما هو أقرب من الزوجة وهو الأولاد، هل يجب على الأب أن يعالج أولاده أو لا يجب؟ لماذا يجب؟ لماذا ولا يجب؟ لماذا أيضا؟ يعني إذا كانت ما يجب عليك أن تعالج نفسك، فكيف تعالج، فكيف يجب عليك أن تعالج غيرك أصلا؟ وفي صدقة الفطر أول ما يبدأ به الإنسان من؟ نفسه، ثم زوجته، ثم رقيقه، ثم أولاده. وهنا هل يجب على الإنسان يعالج أولاده؟ وهذا يسأل عنه بعض القضاة في المحاكم الآن، يعني هل يجب على الأب أن يعالج أولاده ولا يجب؟ لكن نتركهم أنهم يعني نترك الناس أنه يجب عندهم أفضل. ما يجب عليه، ما يجب، ما يجب ترك التداوي أفضل. يجب إنقاذ إذا رأيته في هلكة، قالوا يجب إنقاذه، يجب إنقاذه. لكن لو مات، لو مات هذا الذي أمامك الذي يجب عليك أن تنقذه، هل على من قدر على إنقاذه يجب عليه شيء، دية أو كفارة أو ما يجب عليه شيء؟ ما يجب عليه شيء. لكن قد يقال أنه نصهم على وجوب إنقاذ المعصوم من هلكة يوجب على الأب أو على الطبيب أن ينقذ هذا المريض. طبعا الطبيب يجب عليه لأنه من عمله، من عمله، هذا عمل لا بد أن تعمل أنت، العمل عليك واجب. لكن الأب مع أولاده قد يقال من باب قولهم يجب على الإنجاب المعصوم من هلكة، قد يقال أنه يجب عليه، قد يقال مع يعني حاجة إلى بحث. نعم يا شيخ، أحسن الله إليكم. نعم نعم شيخ. والشيخ بن عثيمين، بن عثيمين هو الذي حسب ما أذكر على ما أذكره في الممتع أنه يقول إذا تيقن من أن الدواء سينفع، هذا على ما أذكره أنه يجب. إذا تيقن أصلا يعني في الحقيقة أنه لا يوجد دواء نتيقن أنه ينفع، كلها على غلبة الظن، كلها على غلبة الظن. نعم صحيح، قد يقال، قد يقال ان يعني اذا ما وقفنا النزيف، النزيف سوف يموت، قد يقال. لكن انا ما رايت نص صريح في يعني وجوب علاج الاولاد، الا انه قد يدخل في عموم وجوب ايش؟ النفقه، وجوب النفقه. فاذا وجب عليه ان ينفق على اولاده يجب عليه ان يعالجهم. والله يا شيخ يعني هو طبعا هذا هو الواجب، نقول احنا نتكلم عن ولي الامر، ولي الامر ان وضع مستشفيات ويعالج الناس، فهذا لا شك انه واجب على ولي الامر اصلا، بل يجب على المسلمين ان يوجدوا اطباء، فرض كفايه. تعلم الطب الان عند المسلمين فرض كفايه، طيب فرض كفايه لمن؟ للناس اذا مرضوا. فقد يقال انه واجب على ولي الامر فقط، يمكن من باب واجب على ولي الامر، واجب على الطبيب، لأن هذا عملك لابد تعمل أن تنقذ المرضى من الموت، من المرض. فمن هذه الناحية قد يقال أنه متجه، متجه. أحسن الله إليكم. ويقول البعض إن بعض من قيل إنه مات دماغيا أفاق بعد ذلك فالله أعلم، ويجب في نحو تفريق وصيته، أي يجب الإسراع في تفريق وصيته، والعلة في الإسراع لما فيه من تعجيل أمره، وقد خالف المذهب الذي هو عليه سنية ذلك كما في الإقناع الذي هو سنية ذلك. نعم. وقد خالف المذهب الذي هو سنية ذلك كما في الإقناع والمنتهى والغاية مخالفة الماتن وقضاء دينه، فيجب الإسراع فيه للحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. تتمة، متى يكون استحباب أو وجوب الإسراع فيما تقدم؟ قال في الإقناع وشرحه: كل ذلك أي قضاء الدين وإبراء ذمته وتفريق وصيته قبل الصلاة عليه، لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز، وفي الرعاية قبل غسله والمستوعب قبل دفنه، ويؤيد ما ذكره المصنف ما كان في صدر الإسلام من عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين، ويقول صلوا على صاحبكم إلى آخره كما يأتي في الخصائص. فإن تعذر إفاء دينه في الحال لغيبة المال ونحوها استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه لربه بأن يضمنه عنه أو يدفع به رهنا لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته، وإلا فلا تبرأ قبل وفائه. انتهى في الكشاف. قال رحمه الله: فصل في غسل الميت وتكفينه. وإذا أخذ في غسله، غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية، وشرط صحة غسله 5 أشياء، فيشترط في الماء الطهورية والإباحة، وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، ستر عورته وجوبا وجوبا في من له 7 سنين فأكثر، للحديث: لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود. فيستر ما بين سرته وركبته، أما من كان دون 7 سنين فلا حكم لعورته، فيجوز تغسيله مجردا كما في الإقناع وحاشية النجدي. وسن ستر كله عن العيون حال التغسيل، فيجعل تحت سقف في بيت أو خيمة إن أمكن. وكره حضور غير معين. أحسن الله إليكم. وكره حضور غير معين، أي معين في التغسيل، لأن الميت قد يتأذى من النظر إليه. ثم نوى أن ينوي المغسل غسل الميت، وسمى وهما كفي غسل حي، فالتسمية واجبة في الذكر وتسقط سهوا قياسا على الوضوء. ثم يرفع، لم أرى بيانا لحكم هذا الرفع إلا في بداية العابد وأنه يسن، والله أعلم. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، بحيث يكون الميت كالمحتضن في صدر غيره، زاد في الإقناع: ولا يشق عليه، أي إذا كان ذلك لا يشق على الغاسل. أما المرأة الحامل فلا يعصر بطنها لئلا يتأذى حملها. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق في الإقناع بيده ليخرج ما فيه، ويكثر الماء حينئذ. وزاد البعض: ويكون ثم بخور، أي في مكان التغسير، لدفع الرائحة الكريهة. ويكثر الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. قوله يلف على يده خرقة تابع فيه المنتهى، وظاهره أن الغاسل يعد خرقتين: خرقة للسبيلين وخرقة لبقية البدن، وهو ظاهر المقنع وقدمه في الغاية وهو المذهب. وفي الإقناع يعد الغاسل 3 خرق، لكل سبيل خرقة، وخرقة ثالثة لبقية البدن، قال في الغاية بعدما قدم ما في المنتهى، والأولى لكل فرج خرقة، مخالفة الماتن. تتمة: يغني عن الخرق القفازات البلاستيكية ولو كانت زوجا واحدا، لأن الغاسل باستطاعته أن يغسلها عندما تلوث. تتلوث، هنا فيه خطأ في تتلوث بنجاسة. لأن الغاسل باستطاعته أن يغسلها عندما تتلوث بنجاسة أو غيرها، فتعود نظيفة لا يعلق بها شيء، ثم يعاود غسل الميت بها، والله أعلم. تحرير: وحرم مس عورة من له 7 سنين. المهم وجود حائل، ما في يعني، لا يعتبر مس الجلد على طول. أحسن الله عليكم. وحرم مس عورة من له 7 سنين بلا حائل، ويحرم النظر إليها. ثم يدخل إصبعيه الإبهام والسبابة استحبابا، وقبل ذلك يغسل كفي الميت 3 نصا، وعليها خرقة مبلولة في فمه. وعليهما صلحها، وعليهما يعني إصبعين. نعم، إذا كان المغسل كافر، والذي يباشر التغسيل كافر، والنية صدرت من المسلم، هذا يجوز، لكن لابد يكون يمه أو مباشرة، يعني لا تتأخر نية عن الفعل. نعم، سن الله عليكم. وعليهما خرقة مبلولة في فمه، فيمسح أسنانه وفي منخريه، فينظفهما بلا إدخال ماء في الفم والأنف، ويكون ما فعله قد قام مقام المضمضة والاستنشاق. قوله قوله من خريه بفتح الميم وقد تكسر تبعا لكسر الخاء أي الأنف، ثم يوضئه وضوءا كاملا، وهذا الوضوء مستحب، ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله، الثفل بضم المثلثة ما سفل من كل شيء، وهو السدر المخلوط بالماء تحت الرغوة، فالرغوة للرأس والثفل للبدن، ثم يفيض عليه الماء أي يفيض على جميع بدنه الماء القراح أي الصافي الذي لم يخلط بغيره. تتمة، يعتبر غسل رأسه ولحيته بالرغوة وسائر بدنه بالثفل ثم إفاضة الماء غسلة واحدة، وذلك أن الذي يعتد به في عدد الغسلات هو الغسل بالماء القراح فقط، أما المخلوط بالسدر فهو مسلوب الطهورية لأنه تغير بطاهر، وتقدم أن طهورية الماء شرط في تغسيل الميت، فيغسله بالماء والسدر ثم بالماء الصافي ثم يعيد ذلك إلى ثلاث، أما الوضوء فيكون في المرة الأولى فقط. وسن تثليث وتيمم للحديث، ابدأنا بميامنها. هنا أيضا خطأ في تشكيل العلة، أكمل. للحديث ابدأنا بميامنها، متفق عليه. فيسن بعد أن يوضئه أن يغسل جانبه الأيمن الذي في الأمام ثم جانبه الأيسر، ثم يرفعه على جانبه الأيسر، فيغسل الجانب الأيمن من خلفه إلى القدم اليمنى، ثم يغسل الأيسر كذلك، ولا يكب الميت على وجهه وإنما يغسله على جانبه، وإمرار يده كل مرة على بطنه في الغسلات الثلاث، فإن لم ينق زاد حتى ينقى، أبهم الحكم. وكذلك في المنتهى، وقد بين الشيخ عثمان أنه مستحب حيث كان عليه وسخ ولم يخرج منه شيء من القبر أو الدبر، فإن خرج من أحدهما شيء وجب إعادة غسله إلى سبع غسلات، وقوله فإن لم ينق أي من الوسخ بثلاث غسلات، وكره اقتصار على مرة إن لم يخرج منه شيء، وإلا لم يجز الاقتصار على المرة الواحدة، وماء حار لأنه يرخي الجسد فيسرع إليه الفساد، وخلال أي يكره أن يخلل أسنانه بعود ونحوه، وأشنان وهو مثل الصابون بلا حاجة في الماء الحار والخلال والأشنان، فإن احتيج إليه فلا كراهة، كأن يستعملها لإزالة وسخ فلا يزال إلا بوسخ لا يزال كأن يستعملها لإزالة وسخ لا يزال إلا بها. وتسريح شعره أي يكره تسريح شعر رأسه ولحيته لأنه يؤدي إلى قطع بعض الشعرات. وسن كافور وسدر في الأخيرة أي يسن أن يجعل مع الماء والسدر في الغسلة الأخيرة كافورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته وجعلنا في الأخيرة كافورا، متفق عليه، ولأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام. وخضاب شعر أي يسن خضاب شعر رأس المرأة ولحية رجل بالحناء، وقص شارب وتقليم أظفار إن طال أي إن كان طويلين، ويجعل ما قصه من الشعور والأظفار مع الميت في كفنه، وتنشيف أي تنشيف الميت بعد غسله، ويجنب محرم مات ما يجتنب ما يجنب في حياته، ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته وجوبا، فالرجل المحرم الذي لم يتحلل التحلل الأول لا يغطى رأسه ولا يقرب طيبا، فلا يستعمل في تجهيزه الكافور والحنوط. أما الذي تحلل التحلل الأول فقال البهوتي في حواشي الإقناع، إذا حصل التحلل باثنين من ثلاثة لم يمنع الميت من الطيب ولبس المخيط، لم يمنع أحسن الله إليكم، لم يمنع الميت من الطيب ولبس المخيط، إذ الحي لم يمنع من ذلك. ومثل الرجل في الطيب المرأة، فإذا ماتت محرمة قبل التحلل الأول منعت من الطيب، وكذا تغطية وجهها وبعده فلا. تتمة، لو ماتت المعتدة لم تمنع من الطيب على المذهب، لأن الإحداد ينقطع بالموت، أما الإحرام فلا ينقطع بالموت، بل يبعث صاحبه يوم القيامة ملبيا. فرق فقهي. وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، أي السقط الذي استكمل أربعة أشهر يغسل ويصلى عليه، لحديث المغيرة رضي الله عنه والسقط يصلى عليه، رواه الترمذي وأبو داود، وقبل أربعة أشهر لا يسن أن يفعل به ذلك. وإذا تعذر غسل ميت يمم وجوبا، سواء تعذر غسله لعدم الماء أو احترق جسده أو تقطعه قطعا كثيرة. وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف لحديث عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث لفائف بيض، متفق عليه. فإن زيد على ثلاث كره: بيض بعد تبخيرها بعود أو غيره ثلاثا، ثم ترش بماء الورد حتى تعلق فيها رائحة العود، ويجعل الحنوط فيما بينها أي بين اللفائف استحبابا، ويوضع عليها الميت، والحنوط أخلاط من طيب، ويجعل الحنوط فيما بينها ومنه بقطن بين أليه، أي يجعل من الحنوط في القط في قطن ويوضع بين أليتي الميت، والباقي على منافذ وجهه كعينيه وفمه وأنفه. قوله والباقي أي من القطن المحنط ومواضع سجوده، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن أي بالنسبة للميت، فيؤتى باللفافة من جانب الميت الأيسر حتى تغطي جانبه الأيمن وتجعل تحته، ثم يؤتى باللفافة التي من جانب الميت الأيمن حتى تغطي جانبه الأيسر وتجعل تحته، ثم اللفافة الثانية والثالثة كالأولى، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقد اللفائف لئلا تنتشر، ثم تفتح في قبره. وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان على الترتيب المذكور. والإزار ما يلبس أسفل البدن، والخمار الغطاء على الرأس، والقميص وفي الزاد درع يقصد به الفقهاء الثوب الذي نلبسه اليوم والذي له أكمام يصل إلى القدم، ثم اللفافتان. وصغيرة قميص ولفافتان بلا خمار. قوله وصغيرة أي يسن لصغيرة تتمة. أما الصبي فيكفى في تكفينه ثوب واحد، ويجوز في ثلاث ما لم يرثه غير مكلف فيحرم. والواجب ثوب يستر جميع الميت في جميع ما تقدم: الرجل والمرأة والصغيرة والصغير، فيجب في الكل ثوب واحد يستر جميع الميت بحيث لا يصف البشرة، ويحرم كون هذا الثوب جلدا أو حريرا أو مذهبا. قال رحمه الله: فصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة العيدين. وصلاة العيدين فرض كفاية، أي إذا قام بها من يكفي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة على الميت وحمله ودفنه. وتسقط الصلاة عليه بمكلف واحد ولو أنثى. وقوله تسقط أي فرضيتها تتمة. شروط صحة الصلاة على الميت ثمانية: الأول النية، الثاني والتكليف، الثالث واستقبال القبلة، الرابع وستر العورة، الخامس واجتناب النجاسة، السادس وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، السابع وإسلام المصلي والمصلى عليه، الثامن وطهارتهما ولو بتراب لعذر فلا تصح الصلاة على الميت قبل تغسيله، وتسن جماعة وتجوز فرادى، ويسن أن تكون صفوفا وأن لا تقل الصفوف عن ثلاثة، فلو كانوا ستة مثلا فيقفون اثنين اثنين اثنين، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، فإن اجتمع جعل وسط المرأة محاذيا لصدر الرجل، والذي يظهر كون رأس الميت عن يمين الإمام والله أعلم. ثم يكبر أربعة، وتجوز الزيادة إلى سبع، ويحرم أكثر من ذلك. يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة سرا ولو ليلا، يقرأها بعد التعوذ والبسملة بلا استفتاح، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة التي في التشهد الأخير ولا يزيد عليها بعد الثانية، ويدعو للحديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وابن ماجه، بعد الثالثة. والأفضل بشيء مما ورد، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. تابع فيه المنتهى والمقنع، وذلك للحديث الذي رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو المذهب. وفي الإقناع فتوفه على الإيمان، مخالفة الماتن. نعم، لا أنا أتكلم عن ومن توفيته منا فتوفه عليهما، هذا الذي ثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. أما الذي في الإقناع فتوفاه على الإيمان، وتوفيته منا فتوفاه على الإيمان. نعم أحسن الله إليكم. اللهم اغفر له. وذكر النجدي أنه يستوي فيه الرجل والمرأة فلا تعتبر معرفته، لكن الأولى مع ذلك تسميتها أو الإشارة إليه اللهم اغفر لهذا الميت. وكلام النجدي يستوي فيه الذكر والأنثى في قوله اغفر له فيه نظر، لأن المنتهى نص على أن الداعي يؤنث الضمير فيقول إذا كان الميت أنثى اللهم اغفر لها وارحمها إلى آخره، والله أعلم. وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. ولا يقوله إذا كان الميت امرأة كما في الإقناع. وعز الشيخ منصور هذا الكلام إلى الفروع. ونقل النجدي عن ابن نصر الله أن الميت إذا لم يكن متزوجا لا يقال له ذلك، لا يقال له ذلك أيضا. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان صغيرا أو مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا. يقول هذا الدعاء الصغير يقوله بعد قوله ومن توفيته منا فتوفه عليهما، يعني ما يقول اللهم اغفر له وارحمه، ما يقول، وإنما يقول الدعاء الذي قبله ثم يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه إلى آخره. نعم. وفرطا أي سابقا لهما، وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو، ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. تتمة أركان الصلاة على الميت. الأول القيام في فرضها لقادر، ولعل الفرض هو الصلاة الأولى على الميت، لأنه من دخل في فرض موسع حرم قطعه، فمن كبر خلف إمام يصلي على الميت أول مرة فقد دخل في فرض كفاية موسع، فيجب عليه القيام مع القدرة، والله أعلم. ثم وجدته مصرحا به في كلام الشيخ منصور في شرح المنتهى، وأنها إذا تكررت صحت من قاعد، لأنها إذا نافلة. تحرير. الثاني التكبيرات الأربع. الثالث قراءة الفاتحة. الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس الدعاء للميت. السادس الترتيب للأركان، وتتعين قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. أما الدعاء فلا يتعين كونه عقب الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة. ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وسن تربيع في حملها. التربيع أن يأخذ بقوائم السرير الأربع كلها، فيبدأ بحمل العمود الأيمن بالنسبة للميت من مقدمة السرير، ثم يأخذ الأيمن من المؤخرة، ثم الأيسر من المقدمة، ثم الأيسر من المؤخرة. وإسراع أي بالجنازة يعني للحديث، يعني إذا كان هذا الميت مثلا، هذا رأس الميت هنا، يأخذ من هنا هذا التربيع هنا أولا، ثم يأتي هنا، ثم يأتي هنا يحمل على عاتق الأيسر، ثم يعود خلفه. هذا هو المراد بالتربيع، ليس المراد التربيع هكذا يأتي يحمل هنا أولا ثم يترك، ثم يأتي هنا يحمل، ثم يترك، ثم يأتي هنا يحمل، ثم هنا. نعم. أحسن الله إليكم. وإسراع أي بالجنازة للحديث، أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونه إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. متفق عليه. ويكون إسراعه دون الخبب، فلا يكون شديدا يسقط معه الميت. وكون ماش أمامها وراكب لحاجة، وكون ماش أمامها وراكب لحاجة. ودليل سنية المشي أمامها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود والترمذي. ويكره أن يكون الراكب أمامها كما يكره ركوبه لغير حاجة. وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها عند اتباعها. وكون قبر لحدا، اللحد بفتح اللام والضم لغة، أن يحفر أسفل حائط القبر حفرة تسع الميت، سواء كان في الجانب المحاذي للقبلة أو لا. واللحد هو السنة، وهو الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أما الشق وهو أن يحفر وسط القبر كالحوض ثم يوضع فيه الميت فيكره بلا عذر. وقول مدخل أي مدخل الميت كما في الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويسن أن يدخل الميت من قبل رجلي القبر بأن يوضع النعش آخر القبر، فيكون رأس الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن، ثم يسل الميت في القبر سلا رفيقا، وهذا سنة إن كان أسهل، وإلا فيدخل القبر من حيث سهل. يعني إذا كان مثلا هذا القبر مثلا وهذا القبلة، فمن أين يدخل الميت؟ من هنا ولا من هنا أو من هنا؟ من قبل رجله هنا، هذا ستكون رجلاه هنا فيدخل هنا، السنة أن يدخل من هنا، يدخل رأسه إلى داخل القبر ثم يدفن. يعني بعض الناس أو أكثر الناس أن يدخلون يجعلونها هنا ثم يضعونه، لا، السنة لا، يدخل من رأسه من هنا، يسلم من رأسه هنا ثم يوضع في اللحد، هذا السنة في إدخال الميت للقبر. نعم. وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله، ولحده أي يسن لحده على شقه الأيمن، ويجب استقباله القبلة سواء جعله على شقه الأيمن أو الأيسر، لكن يسن كونه على الأيمن كما تقدم. وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، أي على الأرض بلا حاجة، والدليل حديث إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، رواه مسلم. وتجصيص قبر أي وضع الجص أو الجبس عليه، حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر، رواه مسلم. وبناء سواء لاصقه أو لم يلاصقه من قبة وغيرها، والتجصيص والبناء من البدع. وكتابة أي كتابة على القبر كما في حديث جابر، وأن يكتب عليه، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ومشي أي المشي على القبر بنعل، كذا في المنتهى والغاية، وعبارتهما فيها خلل، ولذا صرفها البهوتي عن ظاهرها فقال يعني المشي بين القبور بنعل. وفي الإقناع وشرحه ويكره المشي بالنعل فيها أي في المقبرة، ولا يكره المشي بين القبور بخف لأنه ليس بنعل ولا في معناه ويشق نزعه. وقال البهوتي في شرح المنتهى ولا يسن خلع خف لأنه يشق. وقال في الكشاف وأما وطء القبر نفسه فمكروه مطلقا، ويستثنى من سنية خلع النعل خوف نجاسة أو شوك ونحوه كحرارة الأرض أو برودتها، فلا يكره لبس النعل للعذر. لا، الكتابة كتابة، لابد الكتابة معروفة مفهومة. نعم. وجلوس عليه وإدخاله شيئا مسته النار كالفخار، وكذا يكره أن يجعل في القبر الحديد ولو أن الأرض رخوة أو ندية. قال البهوتي في شرح المنتهى تفاؤلا بألا يصيبه عذاب لأنه آلته. تتمه في الإقناع ويكره أن يزاد على تراب القبر من غيره إلا أن يحتاج إليه. وفيه أيضا ويسن أن يرش على القبر الماء ويوضع عليه حصى صغار يجلل به ليحفظ ترابه. وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا للضرورة، اقتصر على الضرورة فقط كزاد المستقنع، وزاد في الإقناع والمنتهى والغاية أو حاجة، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع قتلى أحد، رواه النسائي. ويسن أن يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، مخالفة الماتن. وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. المراد بالقربة الطاعات من صلاة وصيام وقراءة القرآن وغيرها من النوافل للفرائض، فلا يجوز إهداؤها كما قرره ابن النجار في شرحه وفي الإقناع وشرحه، ويستحب إهداء ذلك، فيقول اللهم اجعل ثواب كذا لفلان. وذكر القاضي أنه يقول اللهم إن كنت أثبتني على هذا فاجعله أو ما تشاء منه لفلان. وقال ابن تميم والأولى أن يسأل أجر من الله تعالى ثم يجعله له، أي للمهدى له، فيقول اللهم أثبني برحمتك على ذلك واجعل ثوابه لفلان، وللمهدي ثواب الإهداء. وقال بعض العلماء يثاب كل من المهدي والمهدى له، وفضل الله واسع. وقال البهوتي في شرح المنتهى ولا يشترط في الإهداء ونقل الثواب نيته به ابتداء، بل يتجه حصول الثواب له ابتداء بالنية له قبل الفعل أهداه أو لا. وظاهره لا يشترط أن يقول إن كنت أثبتني على هذا فاجعل ثوابه لفلان. وفي الغاية وكل قربة فعلها مسلم وجعل بالنية فلا اعتبار باللفظ ثوابها أو بعضه لمسلم حي وميت جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له. وسن لرجل زيارة قبر مسلم للحديث زور القبور فإن وسن لرجال زيارة قبر مسلم للحديث زور القبور فإنها تذكر الآخرة، رواه مسلم، لكن بلا سفر كما في الإقناع والغاية. وقيد به البهوتي إطلاق المنتهى، ويكون أمامه أي مقابلا له كما لو كان حيا، والقبلة خلفه واقفا، ذكره في الإنصاف والإقناع. وأما زيارة قبر الكافر فمباحة. تتمة أما المرأة فتكره لها زيارة القبور على المذهب لقول أم عطية نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، متفق عليه. وإن علم أنه يقع منهن محرم حرمت. ويستثنى من ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فعلى المذهب تسن زيارتها للرجال والنساء. وفي الإنصاف بعد أن قدم المذهب وهو كراهة زيارة النساء للقبور قال: وعنه يحرم، كما لو علمت أنه يقع منها محرم ذكره المجد، واختار هذه الرواية بعض الأصحاب، وحكاها ابن تميم وجها قال في جامع الاختيارات. وظاهر كلام الشيخ تقي الدين ترجيح التحريم لاحتجاجه بلعنه عليه الصلاة والسلام زوارات القبور وتصحيحه إياه. والقراءة عنده أي عند القبر: وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. هذا هو المذهب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع جريدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسا، متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد جاء في البخاري عن بريدة رضي الله عنه أنه أوصى يوضع على قبره جريدة الرطبة. ويقول النووي فيما نقله عنه ابن النجار وغيره: إذا رجي التخفيف بتسبيح الجريدة فقراءة القرآن من باب أولى. وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام قال أبو العباس في غرس الجريدتين نصفين على القبرين: إن الشجر والنبات يسبح ما دام أخضر، فإذا يبس انقطع تسبيحه. التسبيح والعبادة عند القبر مما توجب تخفيف العذاب، كما يخفف العذاب عن الميت بمجاورة الرجل الصالح، كما جاءت بذلك الآثار المعروفة. ولا يمتنع أن يكون في اليابس من النبات ما قد يكون في غيره من الجمادات، مثل حنين الجذع اليابس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتسليم الحجر والمدر عليه، وتسبيح الطعام وهو يؤكل. والقول الثاني في المذهب عدم الاستحباب. وذكر المرداوي أن جماعة أنكروه، وبعضهم علل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن الميت يعذب، وأما غيره فلا يدري أن الميت يعذب أو لا. وقول زائر ومار به، والظاهر أنه سواء مر بالمقبرة ولم يتمكن من رؤية القبور لحجزها بسور المقبرة، أو تمكن من رؤيتها من سورها، لأنه إنما يسلم على الميت الذي داخل القبر وهو لا يراه حتى لو رأى القبر، والله أعلم. تحرير: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله تابع فيه الإقناع، أما المنتهى فقال: ويرحم الله بالواو تبعا للمقنع، وهو الموافق للحديث الوارد الذي رواه مسلم، ولعل هذا هو المذهب. مخالفة الماتن: يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اغفر لنا ولهم. وتعزية المصاب حتى الصغير والصديق والجار للميت، وكذا من شق ثوبه فلا يترك حق لباطل. وتعزية المصاب بالميت سنة بعد الموت إلى 3 أيام، وتكره بعدها إلا لغائب. والتعزية التسلية والحث على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب، وفيها أجر عظيم. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده خلافا للشافعية، فلا تسن عندهم إلا بعده. أما تعزية الكافر فمحرمة. تتمة صيغة التعزية في الإقناع: ولا تعيين فيما يقوله، ويختلف باختلاف المعزين. ثم يذكرون صيغة يقول المعزي للمصاب: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، ونحوه مما يؤدي معناه. ويرد المعزى: استجاب الله دعاءك ورحمنا الله وإياك. ويجوز البكاء عليه أي على الميت، وحرم ندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، ونياحة وهي البكاء مع تعداد محاسن الميت مع رفع الصوت بذلك برنة، لحديث أم عطية رضي الله عنها: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه. وشق ثوب ولطم خد، للحديث: ليس منا من شق الثوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه. تتمة: حكم الاجتماع للعزاء: يكره الجلوس والاجتماع للعزاء، ويكره لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للمعزين الزائرين، وكذا يكره أن يصنع طعام لمن يجتمع عند أهل الميت، بل يسن أن يصنع لأهل الميت طعام، كما ورد في حديث جعفر رضي الله عنه، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ويستثني الحنابلة المسافر الذي يأتي أهل الميت، فلا بأس أن يأكل معه من الطعام الذي أحضر لهم. وجوز الشيخ ابن باز الاجتماع الخفيف للعزاء كعلى قهوة أو شاي لا على طعام، وذلك لقول جرير: كنا نعد الاجتماع للميت وصناعة الطعام من النياحة، رواه الإمام أحمد وابن ماجه. ونحوه كنتف الشعر ونشره وحلقه. جزاك الله خير، تعبت، بدل تقرأ شوي. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة لغة كما في المطلع من الزكاء، وهو النماء والزيادة، واصطلاحا حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. تجب في 5 أشياء: بهيمة أنعام، ونقد، وعرض تجارة، وخارج من أرض وثمار. الأموال الزكوية 5: الأول بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. الثاني النقد، والمقصود به الذهب والفضة. الثالث عروض التجارة وهي ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. الرابع الخارج من الأرض يشمل الثمار والحبوب والركاز والمعدن. الخامس العسل ويلحقونه بالخارج من الأرض. تنبيه: تقسيم الماتن للأموال الزكوية إلى خمسة أقسام ثم ذكره للخارج من الأرض الرابع والثمار الخامس فيه نظر، لأن الثمار من الخارج من الأرض ومشى عليه في أصله كاف المبتدئ، وجعل شارحه الخارج من الأرض والثمار شيئا واحدا، وزاد الخامس العسل. تتمة: تقسم هذه الأموال بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول من حيث الظاهر والباطن. ألف: الأموال الظاهرة أي تظهر للناس ويرونها، وهي المواشي والحبوب والثمار. باء: الأموال الباطنة وهي التي لا تظهر للناس ولا يرونها، وهي الأثمان وقيمة عروض التجارة والمعادن. وفوائد هذه القسمة كثيرة، منها أنه يجب على ولي الأمر أن يبعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر فقط، ويجوز له ولا يجب عليه أن يبعثهم لقبض زكاة المال الباطن. ويحصل إشكال في الوقت الحالي، لأن عروض التجارة من الأموال الباطنة التي لا يجب على ولي الأمر أن يجمع زكاتها، ومن جهة أخرى فإن المواشي والحبوب والثمار الآن قليلة جدا. الاعتبار الثاني من حيث ما يجزئ إخراج الزكاة منه وما لا يجزئ. ألف: الذي يجزئ إخراج الزكاة من عينه الحبوب والثمار والأثمان والمعادن من الذهب والفضة والسائمة من بهيمة الأنعام. باء: الذي لا يجزئ إخراج الزكاة منه عروض التجارة والمعادن من غير الذهب والفضة كالنحاس وما دون 25 من الإبل فزكاتها من الشياه، بشرط إسلام وحرية وملك نصاب. شروط وجوب الزكاة خمسة: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الحرية، والشرط الثالث ملك النصاب. والمقصود بالنصاب المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. والمذهب أن النصاب يقدر تقريبا في الأثمان وقيم عروض التجارة وتحديدا في غيرها. واستقراره: الشرط الرابع الاستقرار، وقوله استقرار وافق فيه الزاد بخلاف الإقناع والمنتهى، فقال تمام الملك، والمعنى واحد، وهذا أهم شروط وجوب الزكاة. والاستقرار الذي هو بمعنى تمام الملك ما قاله البهتي في شرحيه: الملك التام عبارة عما كان بيده ما لم يتعلق به غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له، قاله أبو المعالي. ومن الاستقرار أن يكون للمال مالك معين، فلا زكاة في أموال الدولة أي بيت المال والجمعيات الخيرية ونحوها. كذلك لا تجب الزكاة فيما يجمعه إمام المسجد من صدقات لمسجده. أما الأوقاف فإن كانت خاصة أي على معين فتجب فيها الزكاة إن بلغ الخارج أو المتحصل منها نصابا، وإن كانت موقوفة على جهة عامة كعمارة موقوفة على المساجد فلا زكاة فيها. ويدخل تحت هذا الشرط أيضا الملك الذي يثبت في ذمم الآخرين وليس عرضة للسقوط كالديون التي في ذمم الناس من ثمن مبيع وقيمة متلف ونحوها، فتجب فيها الزكاة لكن إذا قبضها. أما ما كان عرضة للسقوط كربح العامل في المضاربة فإنه لا يكون له إلا إذا استكمل رأس المال، وهو عرضة للسقوط إذا خسر، فلا تجب فيه الزكاة حتى يقبضه ويستقبل به حولا جديدا. وسلامة من دين ينقص النصاب. الديون قسمان: ديون للشخص وديون عليه. أما الديون التي للشخص فتجب فيها الزكاة مطلقا سواء كان المدين معسرا أو قادرا أو مماطلا، لكن لا يجب عليه إخراجها إلا بعد القبض ويزكي لما مضى من السنوات. أما الديون التي عليه ولو مؤجلة أو مقسطة فيسقط من أمواله ما يقابل هذه الديون ويزكي الفاضل. فلو كان عنده 60,000 وحال عليها الحول وعليه دين قدره 50,000 فيزكي 10,000، هذا هو المذهب وهو الأقرب. ومضي حول إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة. الشرط الخامس مضي الحول، ويستثنى من شرط مضي الحول ثلاثة أمور. الأول المعشرات، وهي ما وجب فيها العشر ونحوه كالحبوب والثمار والركاز والمعادن والعسل، فتجب فيها الزكاة فورا. الثاني نتاج سائمة، فلو حال الحول على 40 شاة وكان هناك نتاج له 6 أشهر مثلا فيزكى النتاج مع أصله لأن حوله حول أصله. الثالث ربح التجارة، فلو تاجر برأس مال قدره 50,000 ودخل عليه ربح قبل الحول ب5 أيام مثلا فيجب أن يزكيه مع أصله وهو رأس المال لأن حول ربح التجارة حول أصله. وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع. إن نقص النصاب في بعض الحول ببيع أو غيره كتلف انقطع الحول ولا زكاة. والمراد بالبيع البيع الصحيح ولو بخيار مجلس أو خيار شرط. أما إن أنقص النصاب فرارا من الزكاة كأن يذبح شاة من الأربعين فلا تسقط عنه الزكاة، ووجب عليه إخراجها معاملة له بنقيض قصده، وسواء فعل ذلك ينقص النصاب أثناء الحول فرارا من الزكاة أول الحول أو وسطه أو قبل آخره فلا تسقط عنه الزكاة، وهذا ظاهر كلام الماتن والمنتهى والتنقيح، وقدمه في الفروع وهو المذهب كما في المبدع، نقله عنه الشيخ منصور في الكشاف، وقيده في الإقناع بما إذا فر منها بعد مضي أكثر الحول، وتابعه صاحب الغاية مخالفة الماتن. وإن أبدله بجنسه فلا، فلو باع 40 شاة بمثلها لم ينقطع الحول، وكذا لو أبدل عروض تجارة بعروض تجارة أخرى استمر الحول. ويفهم منه أنه إن أبدل النصاب بغير جنسه فينقطع الحول، كما لو أبدل النصاب غنم سائمة بخمس من الإبل السائمة فإنه ينقطع حول سائمة الغنم ويستأنف حولا جديدا للإبل، وهكذا. ويستثنى على المذهب أولا ما لو أبدل نصاب ذهب بنصاب فضة أو بالعكس فلا ينقطع الحول، لأن كل منهما يضم إلى الآخر في تكميل النصاب. ثانيا وكذا لو اشترى بالذهب أو الفضة التي عنده عروض تجارة فيبني على حولهما، لأن الزكاة في عروض التجارة إنما تجب في قيمتها من الذهب أو الفضة، والله أعلم. وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، تقدم أنه يجب على الشخص أن يزكي الديون التي له على غيره، لكن لا يجب عليه إخراجها إلا إذا قبضها، وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا. ويشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشرط الأول السوم، وهو أن ترعى المباح كل الحول أو أكثره، فإن علفها فلا زكاة. الشرط الثاني أن تتخذ للدر أي در الحليب والنسل أي التكاثر، والتسمين لا للعمل، قال البهوتي وفي شرح المنتهى: فلا تجب في سائمة للانتفاع بظاهرها كإبل تكرى وتؤجر وبقر حرث ونحوه أكثر الحول، كما في الإقناع وغيره. والمراد إذا اجتمع في الماشية العمل والسوم فلا زكاة تغليبا للعمل، والله أعلم. الشرط الثالث اكتمال النصاب وتقدم. وأقل نصاب إبل 5 وفيها شاه، وفي 10 شاتان، هنا وقص، فلا يجب أكثر من شاة واحدة حتى يكون عنده 10 من الإبل، وفي 15 3، وفي 20 4، وفي 25 بنت مخاض، وهي التي لها سنة أي استكملت سنة، وفي 36 بنت لبون، وهي التي لها سنتان، وفي 46 حقة، وهي التي لها 3، وفي 61 جذعة، وهي التي لها 4، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، فتستقر الفريضة. فإن كان له 200 من الإبل خير بين إخراج 5 حقاق وأربع بنات لبون. وأقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع وهو الذي له سنة أو تبيعه، وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعتان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاه، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 إلى 400. هنا فيها نعم، فتستقر الفريضة. فإن كان له 200 من الإبل خير بين إخراج 4 حقاق وخمس بنات لبون. صلحوا عنكم. أحسنت. حاشية رقم 2 صفحة 196. فتستقر الفريضة فإن كان له 200 من الإبل خير بين إخراج 4 حقاق وخمس بنات لبون. نعم. أحسن الله إليكم. وجوبا، والمعز ما له شعر من الغنم، والضأن ما له صوف. ففي وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاه، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 إلى 400، ففي 400 شاة 4 شياه، ثم في كل 100 شاة، ثم في كل 100 شاة، والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن. وجوبا، والمعز ما له شعر من الغنم، والضأن ما له صوف. تتمة، يشترط في المخرج من بهيمة الأنعام الشرط الأول السن وتقدم. الشرط الثاني يشترط كونه أنثى إلا في 3 مسائل يجزي فيها الذكر. الأولى التبيع في 30 من البقر وتقدم. الثانية إذا كان كل النصاب من الإبل أو البقر أو الغنم ذكورا. الثالثة يجزئ ابن لبون والحق والجذع عند عدم بنت مخض، والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الخلطة أن يختلط اثنان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه مطلقا. والخلطة في بهيمة الأنعام تصير المالين كالواحد بشرط اشتراكها في خمسة أمور: الأول المراح والمقصود به المبيت والمأوى، الثاني والمسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى، الثالث والمحلب وهو موضع الحلب، الرابع والمرعى وهو موضع الرعي ووقته، الخامس والفحل فيطرقها فحل واحد إذا اتحد النوع، فإن اختلف النوع كضأن ومعز فلا يشترط. أما الاشتراك في الراعي أو المشرب وهو مكان الشرب فلم يشترطه المنتهى ولا التنقيح، وهو المذهب خلافا للإقناع مخالفة. وقد تفيد الخلطة تخفيفا أو تغليظا، فمثال التغليظ أن يشترك شخص له 10 شياه مع آخر له 30 شاة فعليهما شاة، أما لو انفرد كل منهما عن الآخر فلا زكاة على واحد منهما. ومثال التخفيف لو اشترك اثنان لأحدهما 40 شاة وللآخر 60 فعليهما شاة واحدة وبدون الخلطة على كل واحد منهما شاة. مسألة تعدد بلد السائمة: لو كان لشخص بهيمة أنعام في بلاد متفرقة فإن كان بين هذه البلاد مسافة قصر فأكثر فلكل بلد حكم بنفسه، أما إن كان بينهما أقل من مسافة قصر فهي كالمال الواحد. تتمة: أما الخلطة في غير بهيمة الأنعام فليس لها آثر، فيزكي كل من الشريكين ما له إذا بلغ نصابا. وأيضا لا أثر لتفرقة المال غير الماشية في بلدان متباعدة ولو كان بينهما أكثر من مسافة قصر، فيضم الجميع ويزكى. نعم. لا ما يتعارض كيف. عبارة عما كان بيده لم يتعلق به غيره يتصرف فيه على حسب اختيار فهو الحاصل له. ما عما كان بيده يعني الديون التي في عند الآخرين للإنسان هي في حكم كونها في يده حكما، يعني ليست حقيقة وإنما في يده حكما حتى يقبضها فتكون حقيقة. فالمقصود أنه لا يزال يده على هذا الدين، يده على هذا الدين الذي عند الآخرين. إيش المال المعين له؟ المال المعين يدخل باب أولى، يدخل في المال المعين باب أولى، لكن ما كان في ذمم الناس للإنسان فهو يده عليها حكما حكما حتى يستلمها فتكون حقيقة، فيجب عليه أيضا. هم قالوا لا تجب الزكاة حتى يقبضها ويزكيها لما مضى أيضا. نعم شيخ. قال رحمه الله: فصل في زكاة الخارج من الأرض. وتجب، سيذكر الماتن رحمه الله في هذا الفصل، زكاة الخارج من الأرض، ويشمل ذلك الحبوب والثمار والعسل والركاز والمعدن. في كل مكيل مدخر خرج من الأرض يشمل ذلك الحبوب التي تكال، أي يستخدم فيها الكيل، وهو وحدة حجم وتدخر، أي تكنز وتحفظ ولا تبلى أو تتعفن بسرعة، كالأرز والقمح والشعير. الثمار التي تكال وتدخر مأكولة كانت أو غير مأكولة. المكيل المدخر من غير الحب والثمار وهو الزعتر والأشنان، ورق الشجر المقصود كالسدر والحناء فإنه يكال ويدخر، ونصابه 5 أوسق. يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: الشرط الأول بلوغ النصاب، وهو 5 أوسق بعد تصفية الحب من تبنه وقشره وجفاف الثمر والورق. تتمة الوسق والصاع والمد وحدات كيل. نقلها الفقهاء إلى الوزن، وقد تقدم أن الصاع 1.40 كيلوغراما، والوسق الواحد 60 صاعا، ف5 أوسق يساوي 300 صاع. إذن 5 أوسق تساوي 2.4 في 300 يساوي 612 كيلو جرام، وهي 342 رطلا. إيش؟ ايوه اي وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي وشرط ملكه وقت وجوب. هذا هو الشرط الثاني، أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلو ملكه بعد وقت الوجوب لم تجب عليه الزكاة. وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، اشتداد الحب أن يكون قويا وصلبا بحيث لا ينضغط إذا ضغط، ويبدو صلاح الثمر، وبدو صلاح الثمر أن يطيب أكله ويظهر فيه النضج، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر، البيدر الوعاء والمكان الذي يحفظ فيه الثمر والحب بعد الحصاد أو القطع، فحينئذ يستقر الوجوب. فوقت الوجوب اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمر، ووقت الاستقرار قطعها وجعلها في مكان التجفيف تتمة. ثمرة التفريق بين وقت الوجوب ووقت استقرار الوجوب، في وقت الوجوب يكون الحب أو الثمر أمانة لا يضمن الزكاة فيها إن تلفت إلا بالتعدي، وهو فعل ما لا يجوز أو التفريط وهو ترك ما يجب، أما بعد الاستقرار فيضمن الزكاة فيها مطلقا ولو لم يتعد أو يفرط. ونحوه أي ونحو البيدر كالجرين المستطاح والمستطاح كالجرين والمستطاح والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة. ذكر ابن النجار في المعونة ضابطا للسقي بالمؤونة، وهو ترقية الماء من باطن الأرض إلى وجه الأرض، ومثال ذلك الآلات الحديثة كالمواطير. أما إذا كان الماء يفور من العين كما يوجد في بعض البلدان ويوزعه المزارع على الجداول فهو سقي بلا مؤونة، ومثله لو كان الماء نازلا من السماء، ونصفه فيما سقي بها وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما. فما سقي بلا مؤونة يجب فيه العشر، فيقسم النصاب على العدد عشرا، والناتج هو المقدار الواجب إخراجه. ففي ألف كيلو من التمر يخرج 100 كيلو، وما سقي بمؤونة يجب فيه نصف العشر، فيقسم النصاب على العدد عشرون، ففي ألف كيلو جرام يخرج 50 كيلو جرام، وما سقي بهما يجب فيه 3/4 العشر، فيضرب النصاب في العدد 3 ثم يقسم على العدد 40، هكذا النصاب في 3/40 يساوي الواجب إخراجه. ففي 1000 كيلو جرام يخرج 75 كيلو جرام، فإن تفاوت اعتبر الأكثر، فإن كان الأكثر بمؤونة وجب نصف العشر، وإن كان الأكثر بلا مؤونة فالعشر واعتبار الأكثر يكون بالنمو والنفع وليس بمدة السقية وعدد السقيات ومع الجهل العشر. قوله الجهل أي بمقدار السقي، فلا يدرى أيهما أكثر أو جهل أكثرهما نفعا ونموا، فيجب العشر احتياطا، فيقسم النصاب على العدد عشرا لحصول على المقدار الواجب إخراجه. وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه، أي سواء كان في أراض غير مملوكة أو مملوكة له أو لغيره، لأن العسل لا يملك بملك الأرض. قاله في الإقناع: والذي يظهر سواء حصل على العسل من حلته التي أنشأها بأمواله أو من غيرها ودخل في ملكه بالحيازة ولم يكن مملوكا لغيره، والله أعلم. إذا بلغ 160 رطلا عراقيا، الرطل 90 مثقالا، والمثقال يساوي 4.25 جرام، فالرطل يساوي 90 في 4.25 يساوي 382.5 جرام. إذا نصاب العسل 382.5 في 160 يساوي 61 يساوي 61 أو 200 جرام، قسمة 1000 يساوي 61.2 كيلو جرام، والواجب فيه العشر. فلو كان عنده 1000 كيلو جرام من العسل مثلا، يقسمها على العدد 10 فيخرج 100 كيلو جرام. ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. المعدن بكسر الدال كل متولد من الأرض من غير جنسها وليس نباتا، ولا يخلو من حالتين: الأولى إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشر عينه في الحال. الثانية: وإن كان غيرهما كالحديد ففيه ربع عشر قيمته من الذهب أو الفضة في الحال، ولا يجزئ الإخراج من عينه. ولمعرفة نصاب المعدن الذي ليس ذهبا ولا فضة يقومه بلا حظ الفقراء منهما، والتقويم بالفضة هو لحظ الفقراء. فإذا بلغ نصابا بقيمة الفضة أخرجنا ربع عشر قيمته من عين الفضة أو عين الذهب بقسمتها على العدد 40. وفي الركاز الخمس مطلقا، نقدا كان أو عرضا أو غيرهما، قليلا كان أو كثيرا، فلا نصاب له سواء كان واجده مسلما أو ذميا، صغيرا أو كبيرا، حرا أو مكاتبا، عاقلا أو مجنونا. فلو وجد 100 جرام من الذهب مثلا فإنه يقسم على العدد 5 فيخرج 20 جرام، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. يشترط في الركاز أن يكون من دفن الجاهلية ودفن غيرهم من الكفار، وأن يكون عليه أو على بعضه علامة كفر، فإن لم توجد علامة فلقطه. فصل في زكاة الأثمان والعروض. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، المثقال هو الدينار الإسلامي وهو درهم 3 أسباع درهم، وتكتب عددان الدينار 1.429 درهم. وعلى طريقة البسط والمقام، البسط 3 والمقام 7، وعن يمين الكسر 1، وعن يمين الكسر 1. والدرهم يساوي 17 أعشار مثقال، ويكتب عددا 700. وعلى طريقة البسط والمقام، البسط 7 والمقام 10. وبالجرامات يكون الدينار الإسلامي 4.25 جرام، فنصاب الذهب 4.25 في 20 في 5 يساوي 85 جراما. أما بالريالات فلو كانت قيمة الجرام من الذهب 156 ريالا مثلا، فيكون نصاب الذهب 13,260 ريالا، فلا زكاة في أقل من ذلك. وفضة 100 درهم، لحديث ليس فيما دون 5 أواق صدقة، متفق عليه. والأوقية 40 درهما، فخمس أواق يساوي 40 في 5 يساوي 100 درهم. والدرهم الإسلامي 2.975 جراما، فنصاب الفضة يساوي 2.975 جراما في 200 يساوي 595 جراما. أما بالريالات فلو كانت قيمة الجرام من الفضة 2.5 ريال مثلا، فنصاب الفضة 2.5 في 595 يساوي 1487.5 ريال. تتمة تخريج الأوراق النقدية. الأوراق النقدية كالفلوس في زمن الفقهاء، والفلوس عبارة عن قطع من الحديد أو النحاس، يتعاملون بها ويجعلونها قيما للأشياء كالدراهم والدنانير. وقد نص في الإقناع على أن الفلوس عروض تجارة، وعليه فلا زكاة في الفلوس ما لم تتخذ للتجارة بها، فإن اتخذها للتجارة وجبت زكاتها. وبذلك صرح الغاية، حيث قال في باب زكاة الأثمان: الفلوس كعروض التجارة، فيها زكاة قيمة ما لم تكن للنفقة. وفيما قاله نظر، لأن المنتهى اشترط في مبادلة الدراهم والدنانير بالفلوس بالفلوس القبض قبل التفرق في باب الصرف، وهذا يدل على جريان ربا النسيئة بين الفلوس والدراهم والدنانير، ولم يلتفت إلى خروجها عن الوزن إلى العدد، بل إلى كونهما ثمنا وقيما للأشياء، فهي موزونة ولا يؤثر فيها كونها معدودة كما لم يؤثر ذلك في الدراهم والدنانير، فأصبحت كالدراهم والدنانير في جريان ربا النسيئة بينها. وإذا كان الأمر كذلك، فالفلوس تأخذ حكم الدراهم والدنانير في كونها تجب فيها الزكاة وإن لم تتخذ للتجارة. والأوراق النقدية وإن كانت قراطيس فهي كالفلوس وأولى، لأن فيها من القيم للأشياء ما في الدراهم والدنانير أو أكثر أحيانا، فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وتقوم بالأحض للفقراء، وهو التقويم بالفضة في الوقت الحالي. فمن كان عنده 1000 ريال وجبت عليه الزكاة باعتبار الفضة، ويخرج ربع العشر تعقيب. يكدر على ما مضى ما قررته في باب الربا من أن الربا لا يجري في مبادلة الفلوس بعضها ببعض كما قرروا ذلك، وإن كان يجري ربا النسيئة في مبادلة الفلوس بالنقدين. وأيضا لا يرى الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلحاق الأوراق النقدية بالأثمان من عدة أوجه، وله في هذا 2 من الفتاوى وبحث على شكل مناظرة في الفتاوى السعدية، إلا أنه أوجب فيها الزكاة، وهذا لا خلاف فيه، بل ولا يشك فيه كما قال رحمه الله: بحث ويضمان في تكميل النصاب، فيضمان وجوبا وإن كان جنسين في تكميل النصاب، لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي الجنس الواحد، ولا فرق بين حاضر ودين. والضم يكون بالأجزاء لا بالقيمة، لأن الضم بالأجزاء متيقن بخلاف القيمة، فإنه ظن وتخمين. فعشرة مثاقيل ذهبا نصف نصاب، ومئة درهم فضة نصف نصاب، فإن ضما كمل النصاب وجبت الزكاة. وكذا 15 مثقالا و50 درهما، فهذا 3/4 نصاب الذهب وربع نصاب الفضة، فيكمل النصاب. أما 10 مثاقيل و90 درهما تبلغ قيمتها 10 مثاقيل، فلا ضم لعدم اكتمال النصاب، والعروض إلى كل منهما. فيضم قيمة عروض التجارة إلى ما لديه من ذهب وفضة، ويزكي الكل. قال في الكشاف: قال الموافق: لا أعلم فيه خلافا كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض، وهي تقوم بكل منهما، فكان مع القيمة جنسا واحدا. انتهى كلام البهوتي. تتمة: يضم أيضا قيمة العروض مع ما لديه من أوراق نقدية، ويزكي الكل، والله أعلم. والواجب فيهما ربع العمر. والله في تردد، صحيح في تردد، لكن تزكى احتياطا، يجب أن تزكى احتياطا. أهل الاقتصاد يقولون لا، ليس لها. يعني الآن الأوراق النقدية مغطاة ببترول وذهب وفضة، وأظن ما فيه حتى ذهب وفضة، فيها البترول الآن هو اللي، ففيها مشكلة. لكن مثل ما قال الشيخ، احنا مش عكنا الشيخ السعدي، أن فيها الزكاة، هو قال وهذا لا خلاف فيه، بل ولا يشك فيه، فنمشي على فتوى أولى، أولى أن فيها الزكاة. نعم أي نعم، فيه بيجينا بحث أيضا آخر في باب الربا وفي باب القرض أيضا، في الأوراق النقدية مشكلة، الأوراق النقدية مشكلة، تعرفوا خلاف المعاصرين فيها كبير جدا يعني. لكن استقر الوضع أنها فيها، تجب فيها الزكاة. نعم. والواجب فيهما ربع العشر، الواجب فيهما ربع العشر، فيقسم ما لديه على 40 ويخرج الناتج. وأبيح لرجل من الفضة خاتم. حكم لبس الخاتم في المذهب يختلف باختلاف مادته، فإن كان من فضة فهو مباح وليس بسنة. وقد اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق، لكن العلماء قالوا إنما اتخذه ليختم به الكتب، والأفضل أن يلبسه في خنصر اليسرى، ويجعل الفص مما يلي كفه وقبيعة سيف، ويجعل الفص مما يلي كفه ثانية، وإن كان من حديد أو نحاس أو صفر فيكره. كيف يجعل الفص مما يلي كفه؟ يعني الفص وين يجعل، هنا داخل ولا برا؟ يجعله هنا، يجعله هنا. هذا المذهب أنه الأولى أن يجعل فص مما يلي كفة من داخل، يعني في الباطن، باطن كف لا من الخلف، يجوز طبعا الوضع. لكن هنا، وهذا فعلا مثل ما قال رجب له رسالة في أحكام الخواتيم، أن هذا هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عن ابن عباس أنه يجعله في ظهر كفه كما هو يعني فعل كثير من الناس. نعم نعم، أن يلبسه في خنصر اليسرى. نعم. وإن كان من حديد أو نحاس أو صفر فيكره للمرأة والرجل، وإن كان من عقيق فذكر صاحب المنتهى أنه يستحب خلافا للإقناع، فذكر أنه وإن يباح. وإن كان من حديد أو نحاس أو صفر، النحاس هو الصفر، لكن يكره للمرأة مشكل، لأن أكثر الآن موجود اللي هي مو غير الذهب والفضة، هو إما من حديد أو نحاس. نعم. وإن كان من عقيق فذكر صاحب المنتهى أنه يستحب خلافا للإقناع، فذكر أنه يباح، ولعله هو المذهب لضعف الحديث، ولذا قال في الغاية يستحب لبس العقيق وفي الإقناع يباح مخالفة. وقد سألت من يعمل في تجارة الخواتيم هل يصنع الخاتم من عقيق، فذكر أن ذلك شبه مستحيل، فلا أدري هل يقصد الحنابية أن يصنع كل الخاتم من العقيق أو فصه فقط، أما الفص فممكن، لأن العقيق مثل الرخام ويحتاج إلى آلات دقيقة جدا حتى لا ينكسر، فكل من سألتهم أخبروني أنه لا يمكن أن يصنع كله من عقيق، لأن المنتهى ينص على استحباب لبسه إن كان من عقيق، لكن المنتهى ينص على استحباب لبسه إن كان من عقيق. ثم أطلعني أحد المشايخ على صورة خاتم مصنوع من عقيق إيراني الصنع، وقال إنه نادر الصناعة والله أعلم بحث، وحلية وقبيعة سيف. قال الجوهري قبيعة السيف ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد. قال في المطلع في شرح المنتهى ما يجعل على طرف القبضة، فإن كانت من فضة فجائز، وحلية منطقة، المنطق والمنطقة ما شدت به، ما شددت به وسطك، والنطاق إزار فيه تكة، فيه تكة تنطق بها المرأة، تنتطق بها المرأة. قاله في المطلع وليس المراد أن المنطقة كلها مصنوعة من فضة، وإنما يباح كون الحلية التي عليها من فضة ونحوه، كحلية الخف، فلا يكون الخف من فضة وإنما يحلى بها، ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف. وقد ورد عن أحد الصحابة رضي الله عنهم أنه كسر أنفه فاتخذ مكانه ذهبا، رواه أبو داود وغيره. تتمة حكم لبس المشارح التي فيها زري من الفضة والذهب، هل يمكن أن نجعله في حكم التابع؟ لا شك أن قيمة المشلح العالية إنما هي بسبب الزري، لأن قيمة القماش لا تتجاوز في الغالب 300 ريال. فالقماش الذي في البشت هذا والمشلح سعره أكثر شيء يعني 300، هذا صناعة يابانية أصلية يعني، فالكلام كله على الزري الموجود في المشلح. نعم. فإن كان السعر 3000 ريال فالمقصود هو الزري ولا القماش. وقد تواصلت مع أحد الإخوة مما يصنع البشوت وهو من أهل الاستقامة، سألت عن زري الذي يجعلونه في البشوت، فقال هو على نوعين، النوع الأول يعني نوع الخيوط التي توضع في الزري الذي في البشت أو المشلح، هذا على نوعين، نوع أصلي ونوع تقليد. الخيوط التي يصنع منها الزري الذي نراه الآن هو على نوعين الآن. نعم. النوع الأول خيط من النسيج مطلي بالنحاس وصناعته هندية، وهو رخيص، يتكلف البشت الواحد 100 ريال فقط من الرولات، ولو عرض على النار لم يتحصل منه شيء بل يتطاير ويتلاشى. قال صاحب يعني خيط من النسيج من القطن مثلا ومطلي بالنحاس الأصفر بحيث يظن الرأي له أنه ذهب يعني وأنها أصلي وهو ليس بأصلي. نعم. قال صاحبنا وهذا الذي أستخدمه خروجا من الخلاف. هو يقول أنه يستخدم هذا النوع، الله أعلم عنه، أنه تاجر ولا التجار في الغالب لا يتحرزون لما من رحم الله. نعم. قلت هذا على المذهب مباح على ما يظهر لي والله أعلم. النوع الثاني سلك من الفضة مطلي بماء الذهب وهو المموه على المذهب الأصلي. نعم. النوع الثاني من الخيوط هو سلك من الفضة، خيط من الفضة ومطلي بماء الذهب، مطلي مادة، هذا هو الأصلي. نعم. وأيضا منه عيار مثل عيار الذهب للنساء، منه عيار 10 و7 و5، طبعا كلما زاد عدد العيار معناه أن الذهب فيه أكثر والفضة فيه أكثر. نعم. ومنه عيار 10 و7 و5 ونصف، وأعلاه الأول، وصناعته إما ألمانية وهو أجود وإما فرنسية، والبشت الواحد يحتاج على رقم، هذا إما ألماني وإما فرنسي. الآن هذا في وقته من 4 أو 5 سنوات، الآن ألمانيا صنعت أيضا خيوط من نفس الهندي، نحاس ومطلي بنسيج من القطن ومطلي بالنحاس، الآن يعني فيه ألماني وفرنسي. نعم. والبشت الواحد يحتاج على الأقل إلى 17 لفة تسمى كلافة، وسعر الواحدة منها على الأقل 92 ريالا، وهذا النوع أصلي يطول بقاؤه ويسهل إصلاحه وله مميزات كثيرة. فسألته هل يتحصل منه شيء لو عرض على النار؟ فقال الصانع للبشت يجمع أثناء صناعته الزري المتقطع الذي يتبقى ويبيعه للصاغة ويصهرون ويتحصل منه ماء ذهب وفضة يسيرة. قلت الذي يظهر لي بناء على كلام أهل الاختصاص في صناعة البشوت أن هذا الزري يحرم استخدامه في البشت، وكذا يحرم البشت المحتوي على هذا النوع من الزري ولو كانت مساحته يسيرة على المذهب، لأنهم قالوا ويحرم على ذكر بلا حاجة لبس منسوج بذهب أو فضة أو موه بأحدهما، فإن استحال يتغير لونه ولم يحصل منه شيء أبيح وإلا فلا، كما في الإقناع وهذا يحصل منه شيء فيحرم. وقالوا أيضا وما حرم استعماله من مذهب حرم بيعه ونسجه وخياطته وتمليكه وتملكه وجرته لذلك والأمر به، ويحرم يسير ذهب تبع. انتهى من الإقناع والله أعلم. بل حتى لو لم يتحصل منه شيء بعرضه على النار فيحرم اتخاذه بشراء ونحوه للقاعدة، لا يلزم من جواز استدامة شيء جواز اتخاذه وصناعته بخلاف ما لو ورثه مثلا أو التقطه وملكه بعد تعريفه فيجوز استعماله. والرواية الثانية في المذهب التي اختارها شيخ الإسلام والتي يعمل بها بعض العلماء جواز يسير الذهب التابع لغيره. يجوز اليسير من الذهب إذا كان تابعا لغيره، يعني ما يكون غيره تابعا له، فهو إذا كان يسير وتابعا لغيره في اللباس فيجوز، هذا رأي شيخ الإسلام. نعم. والرواية الثانية في المذهب التي اختارها شيخ الإسلام التي يعمل بها بعض العلماء جواز يسير الذهب التابع لغيره في اللباس أي دون الأواني، فهي أضيق كما قاله شيخ الإسلام. ذكروا في الإنصاف الظاهر أن المراد باليسيره واليسير عرفا، والمراد باليسير التابع أي المساحة فتكون مساحة اليسير التابع أقل من مساحة ما معه. مساحة اليسير التابع مثل الزاري الآن مساحته في البشت يسيرة جدا، فمساحة اليسير التابع أقل من مساحة ما معه، بقية كلها مباحة. نعم. فيكون هو تابعا. نعم. لا، هو في الحقيقة أن الزري تابع، هذا الزري اللي من الذهب تابع للبشت، وإن كان احنا نقول أن القيمة هي عليه أصلا، يعني إذا كان القماش للبشت مثلا 300 ريال فهذا ب 2005 أو 3000 ريال، هذا احنا ما عليه من القيمة، ننظر إلى حجمه إلى في البشت، فحجمه يسير ليس بكثير. نعم. ولو كان ثمن اليسير أكثر مما معه عليه فيشترط كونه يسيرا في العرف وتابعا لغيره لا منفردا، والله أعلم بحث. ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ولا يتقدر بمقدار معين، أما ما لم تجري العادة بلبسه فمحرم تتمة. هل يجوز للمرأة أن تلبس نظارة أو ساعة مصنوعة من ذهب نصلبه تيوه الكشاف على تحريم نعال المذهبة، لأنه لم يكن من عادة النساء في زمنه لبسها؟ فقال في الكشاف وظاهر هذا في زمني رحمه الله، ما أدري هل في زمننا يلبسون النساء يعني من بعض الفئات في المجتمع طبعا، هل يلبسون نعال ذهب؟ الله أعلم. نعم. فقال في الكشاف وظاهره أن ما لم تجري العادة بلبسه كالنعال المذهبة لا يباح لهن، فالمرجع فيما يباح للنساء لبسه من الذهب والفضة هو العادة، فما جرت العادة بلبسه فهو جائز، وإلا فلا، فالساعة جائزة لأنها في حكم السوار من ذهب وهو جائز للنساء، أما النظارة من الذهب فالظاهر تحريمها لعدم العرف على لبسها من الذهب، وقد يقال هي مثل التاج المنصوص على جوازه فليحرر والله أعلم بحث. ولا زكاة في حلي مباح يعد لاستعمال أو عارية. زكاة الحلي في هذه المسألة خلاف كبير بين الجمهور والحنفية، أما الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز فيريان وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وأما عند الجمهور وهو المذهب عندنا فلا تجب الزكاة، وهو الأقرب لفعل كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهو مثل الفستان والسيارة التي يستعملها الإنسان، وإن لم تستعمل المرأة هذا الحلي أو تعره فلا زكاة عليها ما دام معدا للاستعمال أو للعارية، أما إذا لم يعد للاستعمال ولا لعارية الذهب معد للاستعمال ولها نية أن تستعمله حتى لو لم تستعمله فإنه ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. نعم. أما إذا لم يعد للاستعمال ولا لعارية فيجب فيه الزكاة، وعليه فالذي يظهر أنه إن كان الذهب الموجود عند المرأة قديما لا تنوي لبسه البتة لقدم شكله وعدم مناسبته للبس في المناسبات، وأيضا لا تنوي عارته لأحد، فإنه تجب فيه الزكاة لأنه لم يعد للاستعمال ولا للعارية، والله أعلم. وكذا لو عد للإجار أو للنفقة منه فتجب فيه زكاة كما نصوا عليه في المذهب بحث، ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ الفقراء منهما وتخرج من قيمته. العرض بإسكان الراء ما يعد البيع والشراء لأجل الربح، وقد تقدم أنه لا يجزي إخراج زكاة العروض من عينها، لأن الزكاة واجبة في قيمتها إذ هي محل الوجوب، والقيمة إن لم توجد عينا فهي مقدرة شرعا، فيخرج من أحد النقدين أو الأوراق النقدية. وننظر إلى الأحظ الفقراء من الذهب والفضة، وفي الوقت الحالي الأحظ هو الفضة، ويرى شيخ الإسلام جواز إخراج زكاة العروض من عينها، ذكره عنه في الإنصاف، قلت وهو كذلك في الاختيارات وفي الفتاوى جوز إخراجها من العروض للحاجة أو المصلحة الراجحة، واختاره أيضا الشيخ السعدي كما في الفتاوى السعدية. تتمة يشترط وجوب الزكاة في عروض التجارة أولا أن تبلغ قيمتها نصابا، ثانيا أن ينوي التجارة حال تملكه لها، ثالثا أن يملكها بفعله كفتح دكان وغيرها، أما إذا ملكها بغير فعله كمن ورث بقالة فلا تكون عرض تجارة ولا زكاة عليه. والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ومال التجارة أعم الأموال فهو أولى بالدخول من غيره، والخلاف في وجوبها كما قال شيخ الإسلام هو خلاف شاذ، ويرى بعض العلماء المعاصرين عدم وجوبها، وهذا فيه ضرر كبير على الفقراء، لأن السائمة تكاد تتلاشى ولا يكاد يوجد ذهب ولا فضة، وأكثر ما تزيد به الأموال الآن هو عروض التجارة، فإذا لم نوجب الزكاة في عروض التجارة لم يبق للفقراء إلا شيء يسير. ونذكر بعض المسائل التي تتعلق بزكاة العروض. من عنده تجارة ثم ماتته أموال ليست من عروض التجارة الأولى وبدأ بها تجارة أخرى في نصف السنة مثلا، فيبدأ حولها من نصف السنة، ومن بدأ تجارة بأقل من نصاب ثم بعد مضي مدة بلغ نصابا فحينئذ يبدأ الحول بشرط كونه ناويا التجارة. من عنده سيارات للقنية ثم نوى بها التجارة لا تصير للتجارة بمجرد النية حتى يبيعها ويدخل عليه الثمن بنية التجارة، فيبدأ حينئذ حول التجارة. والقول الثاني في المذهب أنها تنتقل للتجارة بمجرد نية التجارة، واختاره الشيخ ابن عثيمين. من عنده بقالة فإنه يقوم ما عنده بسعر اليوم الذي وجبت فيه الزكاة ويخرجها، فإن باع البقالة كلها قبل الحول بأيام فعليها أن يزكي ثمنها عند انقضاء ذلك الحول، لا إن قطع نية التجارة بأن اشترى بثمنها بيتا ونحوه قبل حولان الحول. من عنده محل لصاحب السيارات لا تجب عليه الزكاة في الآلات التي يستعملها لكن يقوم الكفرات كفرات نعم لكن يقوم الكفارات الإطارات مثلا كل سنة ويزكيها. وكذا صاحب مغسلة الملابس لا تجب عليه الزكاة في آلات الغسل والكيل. أما المواد التي يستعملها فهي نوعان ما كان يستهلك كالصابون والمبيض الذي يستعمله ويستهلك فلا زكاة فيه. أما الأصباغ التي يزيد بها سعر الثوب ويبقى أثره فيجب عليه أن يزكيها. طبعا إذا كل هذا كل ذكر في الإقناع يعني بعضهم يظن هذه مسألة معاصرة كلها في الإقناع موجودة حتى المغسلة هذا نعم فيجب ليست عليه يعني ليست نوازل إنما هي منصوصة من قبل نعم فيجب عليه أن يزكيها إذا حال عليها الحول وهي عنده حتى النيل فإنه يبقى أثره. العقارات في المذهب تجب فيها زكاة العروض إذا اشتراها بنية الربح. فمن أخذ أرضا وبقيت عنده سنوات ينتظر ارتفاع السعر فإنه يقومها كل سنة ويخرج الزكاة إذا باعها عن كل سنة لأن انتظاره ارتفاع الأسعار هي نية التجارة. وأما إذا اشتراها لحفظ ماله لا للربح فالظاهر عدم وجوب الزكاة فيها والله أعلم. العين المؤجرة كعمارة تؤجر لا زكاة في عينها بل في الأجرة ويبدأ حولها من حين العقد. فإذا حال الحول وهي عنده وجبت زكاتها إذا كانت نصابا إن كانت نصابا. كما تجب زكاة العروض في الأعيان فإنها تجب أيضا في المنافع وهي مسألة صعبة جدا مذكورة في المنتهى وتحتاج لتحرير والله أعلم. بنى على حوله إذا اشترى زكاة المنافع تظهر في وقتنا الحال في مكة والمدينة وهو أن يأتي تاجر مثلا يؤجر دور من الوقف مثلا من برج من الأبراج يؤجر مثلا 40 غرفة بمليون في السنة ثم يؤجرها الطاعي. هذا هل تجب عليه الزكاة ولا تجب؟ هذا ظاهر كلامهم أنها تجب أنها تجب. وبعض المشايخ لا أولها على غير هذا التأويل لكن ظاهر كلام الشيخ منصور هكذا. وفيه إشكال فيه إشكال في الحقيقة اللي هي زكاة المنافع زكاة المنافع نعم الشيخ. وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله إذا اشترى عرضا للتجارة وكان ما دفعه نصابا من ذهب أو فضة أو عروض تجارة فإنه يبني على حوله. أما إن اشتراه بنصاب سائمة فلا يبني فلو كان عنده 40 شاة ومضى من الحول 6 أشهر مثلا ثم اشترى به بقالة فإنه يستأنف حولا جديدا. وكذا لو باع عرض التجارة وكان الذي قبضه نصابا من سائمة قطع الحول ولم يبني عليه لاختلافهما في النصاب والواجب والله أعلم. فصل في زكاة الفطر وتجب الفطرة على كل مسلم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته. الغنى هنا مقدر بيوم العيد وليلته فقط فلا يشترط كونه غنيا طوال العام أو مدة طويلة وحوائج أصلية كالمسكن والخادم والدابة التي يحتاج إليها فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه فيجب عليه أن يخرج عن نفسه وعن كل مسلم يمونه أن ينفق عليه كزوجته ووالده إن كان ينفق عليهما. والنفقة في 3 الكسوة والسكنى والقوت أي الأكل والشرب. وتسن عن جنين الذي لم يولد فيسن أن يخرج عنه لفعل عثمان رضي الله عنه. وتجب بخروج الشمس ليلة الفطر. زكاة الفطر لها 5 أوقات. الوقت الأول وقت الوجوب فتجب الزكاة بغروب الشمس ليلة الفطر ويترتب على ذلك أنه لو مات قبل الغروب فلا زكاة عليه وإن مات بعد الغروب فتجب الزكاة في تركته ولو ولد له مولود أو تزوج بعد الغروب فلا تجب عليه الزكاة عن هذا المولود أو هذه الزوجة وقبل الغروب تجب. وكذا لو كان معسرا قبل الغروب وأيسر بعده فلا تجب. تزوج قبل الغروب تزوج قبل الغروب عقد على المرأة قبل الغروب ثم غربت الشمس ليلة العيد هل تجب عليه الزكاة ولا تجب؟ نعم. ها؟ تجب على الزوج؟ ها؟ إيه؟ تجب عليه. أحسنت. لا تجب نقول حتى يتسلمها. حتى يتسلمها. فإذا تسلمها قبل الغروب أو بذلت هي التسليم أو أبوها قال خذها خلاص خذ زوجتك فحينئذ يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته. لكن لو لم يتسلمها إلا بعد الغروب بعد شهر شهرين فهذا لا تجب الزكاة على الزوج تجب على من؟ على الولي سواء الأب أو غيره. إذن فلا أو هذه الزوجة لو تزوج بعد الغروب لا تجب عليه الزكاة إلا إذا تزوج قبل الغروب، نقول لا تجب عليه الزكاة إلا إذا تسلمها، يعني نقول أو تزوج قبل الغروب وتسلمها فحينئذ تجب عليه الزكاة، وإلا فلا. نعم. وكذا لو كان معسرا قبل الغروب ويسر بعده فلا تجب عليه كما في الإقناء، فلو وجد فقيرا قوت قوته وقوت عياله من زكوات استمعت له بعد الغروب فلا تجب عليه الزكاة، وإن كان هذا قبل الغروب وجبت والله الفقير أعلم. لو اجتمعت عنده الزكوات قبل الغروب وغربت الشمس وعنده من الطعام ما يكفيه ليلة العيد ويومه فقط، فحينئذ يجب عليه أن يخرج الزكاة وإلا فلا. نعم. وتجوز قبله بيومين فقط، الوقت الثاني وقت الجواز، فتجوز قبل يوم العيد بيومين فقط ولا تجزئ قبل ذلك، ويومه قبل الصلاة أفضل. الوقت الثالث وقت السنية والأفضلية، وهو يوم العيد قبل الصلاة قول ابن عمر، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة في الحديث المتفق عليه وهو بين طلوع الفجر وصلاة العيد، وتكره في باقيه. الوقت الرابع وقت الكراهة، فيكره إخراجها يوم العيد بعد صلاة العيد، لكنها في المذهب لا تزال من باب الأداء إلى القضاء، ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا. الوقت الخامس وقت الحرمة، وهو تأخيره إلى بعد يوم العيد فيحرم لكن يخرجها وجوبا، وتكون من باب القضاء فلا تسقط بخروج الوقت، لأنها عبادة كالصلاة، وهي صاع مقدارها صاع، واختلف العلماء في تقديره بالوزن، فقال بعضهم 3 كيلو جرام، وهو رأي اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز، وقال الشيخ محمد ابن إبراهيم المبارك المالكي الأحسائي 1.400 كيلو جرام، وقال الشيخ ابن عثيمين 2.40 كيلو جرام، أي 1.40 كيلو جراما، وهو المذهب والأقرب إن شاء الله، وذلك أن الصاع على المذهب 5.75 أرطال، أي 5.33 رطلا، والرطل يساوي 90 مثقالا، والمثقال 4.25 جرام، فناتج الضرب يساوي 2040 جراما، فإذا قسمناه على 1000 حصلنا على 2.40 كيلو جرام من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. يجب أن تخرج زكاة الفطر من هذه الأصناف الخمسة فقط، والسويق هو أن يحمص البر أو الشعير ويقلى، أن يحمص البر أو الشعير ويقلى ثم يطحن. البر أو الشعير، أن يحمص البر أو الشعير ويقلى ثم يطحن كما ذكر الشيخ منصور، لكن يشترط في إخراج الدقيق أو السويق أن يخرج بوزن الحبي ولا يخرجه كيلا، فيأتي مثلا بصاع من الشعير ثم يزنه ثم يخرج دقيق الشعير بوزن صاع الحب الذي وزنه، ويشكل في الوقت الحالي إخراج الشعير أو الأقط لعدم قبول الفقراء لهما، لكن المذهب وجوب إخراج الزكاة من أحد هذه الخمسة إن وجدت في البلد، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع. والأفضل التمر لأنه حلاوة وقوت يتحمل التخزين، وبعده الزبيب وبعده البر ثم الأنفع للفقير، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات كالأرز الآن والذرة، ويجزئ أيضا الثمر الذي يقتات كالتين والقوت كما قاله النجدي رحمه الله، ما يقوم به بدن الإنسان، ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. فصل في إخراج الزكاة وأهلها، ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، أي إذا كان متمكنا من إخراجها فيجب إخراج الزكاة وقت الوجوب على الفور، لأن الأوامر عندنا كلها محمولة على الفور. تتمة وقت وجوب الزكاة يختلف باختلاف الأموال الزكوية، أولا فوقت الوجوب في بهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة حولان الحول، ثانيا وفي العسل إحرازه وبلوغ النصاب، ثالثا وفي الخارج من الأرض اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، رابعا وفي المعدن إحرازه أي استخراجه من الأرض ويقدر نصابه بالفضة لأنها الأحظ بالفقراء، خامسا وفي زكاة الفطر غروب الشمس ليلة عيد الفطر، وقد استثنى الحنابلة صورا يجوز فيها تأخير إخراج الزكاة عن وقت الوجوب، ومن هذه الصور تعذر إخراجها من النصاب لغيبة المال، فلو دخل شخص في مشروع زمنه سنتان أو ثلاث مثلا فيجب عليه أن يزكي كل سنة، لكن لا يجب أن يخرج الزكاة إلا إذا قبض الأرباح، ولا يلزمه أن يخرجها من مال، لا يجب عليه أن يخرج الزكاة إلا إذا قبض رأس المال والأرباح، أضيف عندكم إلا إذا قبض رأس المال والأرباح. نعم. إلا إذا قبض رأس المال والأرباح، ولا يلزمه أن يخرجها من مال آخر عنده ولو كان مالا كثيرا، بل الواجب عليه أن يخرجها من نفس المال، لكن لو أخرج من مال عنده لكل سنة أجزاء والله أعلم. ثانيا كذلك إذا كان المزكي فقيرا محتاجا للزكاة، ومثل الفقير الذي تجب عليه الزكاة من كان عنده مال مدفون ونسيه ثم وجده بعد بعد سنتين مثلا فيجب عليه أن يزكيه. مسألة تعلق الزكاة بالذمة، من عليه زكاة سنتين وليس عنده إلا 1000 ريال مثلا فتجب عليه الزكاة ولو أنه لم يجد المال إلا بعد السنتين، فالواجب عليه ربع العشر للحول الأول فيقسم 2000 على 40 ويخرج 50 ريالا. أما الحول الثاني فينقص 50 ويخرج ربع العشر، ويخرج ربع العشر الباقي كما ذكر الزاد فقال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، فهو مدين بهذه الزكاة، وهذا هو المذهب. فإذا أراد أن يخرج للحول الثاني فإنه يقسم 1950 على 40 ويخرج 48.75 من 100 ريالا، وهذه مسألة مهمة جدا. ويخرج ولي صغير ومجنون، يعني لو كان عنده 40 شاة من الغنم ولم يخرج لحولين كم يجب عليه أن يخرج؟ ها؟ يخرج عليه شاة واحدة، يخرج عن نفسه شاة واحدة، والحول الثاني طيب نقص النصاب. أحسنت، الحول الثاني نقص، هذا فائدة هذه مسألة. نعم. ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وجوبا وشرط له، لأن اللجنة الدائمة الآن يقولون لا، إذا لم يخرج مثلا عنده 3000 ولم يخرج 3 سنين فإنه يخرج عن كل سنة نفس المبلغ. السنة الأولى يخرج 75 ريال لأن كل 1000 فيها 25 ريال، والثانية 75 ريال، والثالثة 75 ريال. هذا القول الثاني في المذهب، مذهب لا. نعم. وشرط له نية، أن يشترط لإخراج نية من مكلف، ويستثنى من ذلك 3 صور: ما لو أخذت منه قهرا فتجزئ ظاهرا، أو يغيب ماله فتأخذ منه الزكاة حيث وجد المال وتجزئ ظاهرا فلا يؤمر بها ثانيا، أو يتعذر الأصول. فلا يؤمر بها من ولي الأمر، كذا قيده، فلا يؤمر بها من ولي الأمر ثانيا. نعم. أو يتعذر الوصول إلى المالك بحبس أو أسر فيأخذها الساعي من ماله، وهنا تجزئ ظاهرا وباطيا. وصيغ النية هنا أن ينوي الزكاة أو ينوي الصدقة الواجبة أو ينوي صدقة المال أو صدقة الفطر. ولو يشترط في الزكاة تعيين المال المزكى بخلاف العبادات الأخرى، فيعين في الصلاة كونها ظهرا، وفي الصيام كونه من رمضان، وكذا جميع العبادات إلا الزكاة. فمن عنده 40 شاة في الرياض و40 في الأحساء فعليه شاتان، فإن أراد أن يخرجهما لم يجب أن يعين كون هذه الشاة عما في الرياض وتلك عما في الأحساء. وحرم نقله. ومن هذا يعني لا يجب تعيين المال المزكى، لا يجب تعيينه. ومن هذا هل نأخذ مثلا الأب لو أراد أن يزكي عن أولاده وزوجته، هل يشترط أن ينوي مثلا أن هذه زكاة عن الزوجة، عند مثلا 5 من الزكوات عن نفسه وزوجته و2 من أولاده أو 3 من أولاده، فهل يجب عليه أن ينوي أن هذه الأولى عن نفسه، ثم الثانية عن زوجته، ثم الثالثة عن ولده فلان، والرابع عن ولده فلان، والخامسة عن بنته فلانة، هل يجب أن يعين؟ الظاهر أنه لا يدفع 5 فطر مثلا من زكاة الفطرة ويكفي. نعم. وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، فيحرم نقلها إلى مسافة قصر فأكثر لا دونها من بلد المال ولو كان لرحم أو أشد حاجة، فإن فعل أجزأت مع الإثم، وإن لم يجد المزكي أهل الزكاة في بلده فرقها على أهلها في أقرب البلاد إليه تتمة. واستثنى من تحريم نقل الزكاة من بلد المال ما إذا ترتب على جعل الزكاة في فقراء بلد كل مال تشخيص زكاة الحيوان السائمة، فإنها تجعل في بلد واحد كما لو كان له 20 مختلطة مع 20 لآخر في بلد، و20 أخرى مختلطة مع 20 لآخر في بلد آخر أيضا، بينهما مسافة قصر، فإن عليه في كل خلطة نصف شاة فيخرج شاة في أي البلدين شاء والله أعلم. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه، فزكاة المال تتبع المال وزكاة الفطر تتبع البدن لأنه سببها. فمن كان في الأحساء وعنده مال في الرياض أخرج زكاة ذلك المال في الرياض، وأما الفطرة فلو أن مصريا أقام في المملكة وأهله في مصر فيخرج الفطرة عن نفسه وأهله في المملكة، لكن يرد عليه إشكال وهو كون الناس هناك أحوج إليه ممن في المملكة، فهل يجوز أن يخرجها في مصر؟ عندي فيها تردد فلتحرر والله أعلم. ويجوز تعجيلها لحولين فقط، والأفضل تركه ويستثنى من جواز التعجيل ما يستفاد من ربح التجارة ونتاج السائمة، وكذا المعدن والركاز والزروع والثمار، فلا يجوز تعجيل زكاتها قبل حصولها. أما غير ذلك فيجوز فيه التعجيل بشرطين: الشرط الأول كونه بعد كمال النصاب، فلا يجوز قبل ذلك لعدم انعقاد سبب وجوب الزكاة كالتكفير قبل الحلف، قال في المغني بغير خلاف نعلمه. الشرط الثاني أن لا يعجل لحولين من المال، وإذا أخرج من غير المال يجزاه، فمن عنده 40 شاة فعجل منها قبل حولان الحول واحدة للحول الأول وأخرى للحول الثاني فلا يجزئه لنقصان النصاب في الحول الثاني. والعلة أن المعجل للحول الأول في المذهب هو في حكم الموجود في النصاب، وأما المعجل للحول الثاني فهو في حكم المفقود، لكن لو عجل واحدة من النصاب واشترى الثانية للحول الثاني من السوق يجزأه. ولهذا قال الشارح: لا من الشارح مراد به هنا كشف مخدرات، شرح أقسام في الصلاة. نعم. ولهذا قال الشارح: لا منه للحولين، ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها. ضابط الفقير من لا يجد شيئا البتة أو يجد أقل من نصف كفايته، وضابط المسكين من يجد نصف كفايته وأكثرها، وتقدر كفاية بسنة، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله نفقة سنة لا أكثر، متفق عليه. فمن كان الغني هنا في الزكاة هو الذي يجد كفايته لمدة سنة، إما من راتب أو من دخل عمارة أو إيجار، أما إذا قل دخله عن السنة فإنه إما مسكين وإما فقير، إما مسكين وإما فقير. نعم. فمن كان راتبه 1500 في الشهر، أي 18,000 في السنة، لكن نفقته في السنة 40,000 فهو فقير. فقير، لأن الذي عنده 18,000 أقل من نصف الكفاية. نصف كفايته كم هو؟ هو ينفق في السنة 40,000 وهو ليس عنده إلا 18، كم نصف الكفاية عنده؟ 20، فهذا يسمى فقير. نعم، لأن دخله أقل من نصف كفايته. أما من راتبه 2,000 في الشهر، أي 24 في السنة، ونفقته 40,000 أيضا، فهو مسكين لتعدي دخله نصف كفايته. تتمة: لا بد أن يسأل الفقير عن راتبه ونفقته قبل أن تدفع إليه الزكاة، وهو مستأمن فيصدق بما يخبر، فإن غلب على الظن صدقه دفعت إليه، فيجب تحري الفقراء والمساكين لئلا تعطى الزكاة لمن لا يستحق، ويحرم المستحق. ومقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة تمام كفايتهما مع عائلتهم سنة، ولا يزادان. تمام كفايتهما مع عائلتهما، حطوا ألف بعد الميم. تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة ولا يزادان. تتمة: إعطاء الفقير من الزكاة يتزوج اختلف فيه شيخان مرعي. يعني شخص فقير أراد أن يتزوج، هل يجوز أن نعطيه الزكاة حتى يتزوج أو لا يجوز؟ فيه خلاف بين الشيخ منصور وبين الشيخ مرعي الكرمي. نعم. اختلف فيه الشيخان مرعي والكرمي والبهوتي رحمهم الله تعالى، فمنع مرعي ذلك فقال: ويتجه باحتمال لا، أي لا يعطى من الزكاة لتزويجه، فإن استدان له جاز. نعم، لا نعطيه من الزكاة لكي يتزوج، وإنما نجعله ماذا يفعل؟ يستدين، فيعطى حينئذ لإيش؟ لغرمه، لأنه غارم فيعطى من الزكاة. أما يعطى ابتداء لكي يتزوج لا يعطى. نعم. فإن استدان له جاز، فأجاز إعطاه من الزكاة بعد أن يستدين لكونه غارما. أما الشيخ منصور فأجازه وقال: ومن تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ويتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح، وذكره عنه الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى، ولم أره عند غيره. قلت: قول الشيخ منصور هو قياس المذهب، لما ذكره الحنابية في باب النفقات أن من وجب عليه نفقة شخص وجب إعفافه، والنكاح حاجة للإنسان كالأكل والشرب، فإذا جاز إعطاه لأكله وشربه جاز النكاح، والله أعلم خلاف المتأخرين والعاملون. نعم. يعني هل يجوز أن يعطى من الزكاة الزوجة الثانية؟ ويقول الشيخ منصور احتاج النكاح. الله أعلم. إيش؟ والمذهب يسن، أحسنت، الاقتصار على واحدة. إيش؟ إن حصل به الإعفاف. نعم، لكن يحتاج زوجة ثانية، مشكلة بالزوجة الثانية، ثم يقول الثالثة ونجلس معه. نعم شيخ حسن، صحيح كلام صريح. إذا لم تكن له زوجة وهذا له زوجة، لكن هذا نحتاج نتأكد في كتاب النفقات. النفقات يجب على المنفق أن يزوج من ينفق عليه، فلكن لو لم يكتفي المنفق عليه بزوجة واحدة هل يجب على المنفق أن يزوجه ثانية؟ يحتاج نتأكد منها هناك. فإن وجب على المنفق نقول يجوز هنا، وإن لم يجب هناك على المنفق فلا يجوز هنا أن يعطى من الزكاة الزوجة الثانية التي يحتاج إليها. نعم. والعاملون عليها هم الذين يكتبون ويحفظون ويقسمون الزكاة، ويشترط كونه مسلما مكلفا أمينا كافيا من غير ذوي القربى ولو غنيا، ومقدار ما يعطى العامل قدر أجرته. وقال في الإقناع: ويقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة تتمة، إن كان الذي يخرج الزكاة عن صاحب المال وكيلا صاحب المال فلا يستحق من نصيب العامل شيئا، وإن كان من الجمعيات الخيرية فإن كانوا موكلين من قبل ولي الأمر باستقبال الزكاة من الناس وليس لهم رواتب من قبل ولي الأمر فالظاهر استحقاقهم من سهم العاملين عليها قدر أجرتهم، الله أعلم تحقيق. وقد نص في الإقناع على أن الإمام وكيل عن الفقراء، والمؤلفة قلوبهم يشترط في المؤلف قلبه أن يكون سيدا. الإمام وكيل الفقراء، الإمام إذا قبض الزكاة فهو وكيل عن الفقراء، ليس وكيل عن الأغنياء وإنما وكيل عن الفقراء. فهل يجوز للإمام أن يقبض هذه الزكوات ويبني بها مساكن مثلا، أو نقول بعبارة عام هل يجوز استثمار أموال الزكاة من قبل ولي الأمر أو لا يجوز، بناء على أنه يعني إذا قبضها الإمام اللي هو جمعيات الخيرية أو مصلحة الدخل والزكاة، إذا قبضت الزكاة فتبرأ الذمة طبعا بالدفع إليهم، لكن هل يجوز لهم أن يستثمروا؟ هذه مسألة أيضا بعضهم يسأل عنها، أنها مسألة من النوازل، يقولون هل يجوز الإمام أن يستثمر أموال الزكاة ولا يجوز؟ يعني يقول سأبني فندق وأوجره ويكون ريعه لي، ها؟ هو وكيل فقراء، يجوز ولا يجوز؟ إيش ولي اليتيم يتجر له. طيب واليتيم غير محتاج، عندها الأموال، لكن الفقراء مساكين، ها؟ إيش؟ كيف؟ قد يخسر، ها؟ يدخل في تجارة ويخسر، ها؟ أحسنت. هذا اللي نص عليه في الإقناع أنه ليس له، يعني يفهم من كلام الإقناع أنه ليس له أن يتاجر ولا يفعل، ما دام هناك فقير محتاج، ما دام هناك فقير محتاج ما يجوز له أن يستثمر ويبني فيعطي فقراء، يوصل المال يأخذه من الأغنياء فيوصله إلى الفقراء. إيش؟ لابد يملك الفقير، أحسنت. ينبني على أيضا قاعدة أن الإمام وكيل فقراء، لو أعطي الإمام ليلة العيد مثلا الزكاة هل يجزى أو لا يجزى؟ يبرأ الإنسان ولا تبرأ ذمته، حتى لو أخرجها الإمام بعد صلاة العيد، لأنها حكمها كحكم إيش؟ الصدقة التي أو الزكاة التي في يد الفقير، فكان الفقير سلمها أصلا قبل صلاة العيد. نعم. من الناس إيش؟ يعني ما ذكرناها في المقدمة، يعني تطبيق، معناها تطبيق لمسألة منصوصة من الواقع، يعني نأتي مسألة منصوصة عند الفقهاء فنطبقها على ما هو واقع عند الناس، هذا معنى التحقيق، يسمونه تحقيق المناط. ماذا في أصوليين عندكم هنا يعرفه الأصوليون أهل الأصول؟ إيش؟ شيخ مشهور الحارث، وإنه سيحضر بس ما أشوف، ما أدري عنه. طيب اقرأ يا شيخ، وين وصلنا؟ تعبت يا عبد الرحيم ولا تواصل؟ حالة. والمؤلفة قلوبهم يشترط في المؤلف قلبه أن يكون سيدا مطاعا في قومه فبإسلام يسلم وتباعه، فلا يعطى غيره. والمؤلفة ستة أصناف، من يرجى إسلامه أو يخشى شره مسلما كان أو كافرا، لكن يحرم على المسلم أن يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة، أضيف إليها ليكف شره. يحرم على المسلم أن يأخذ الزكاة ليكف شره. نعم. أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها أو يدفع عن المسلمين. وزاد في الإقناع والغاية: يرجى بعطيته نصحه في الجهاد تتمه. مقدار ما يعطى المؤلف من الزكاة قدر يحصل به التأليف وفي الرقاب، وهم المكاتبون، يجوز أن يشترى منها رقبة، ويجوز أيضا أن يفك منها الأسير المسلم فيدفع من الزكاة فك يسري عند الحاجة إلى ذلك. والغارمون جمع غارم، وهم ضربان، من تدين لإصلاح ذات البين كمن تحمل دين لإصلاح بين قبيلتين فيعطى من الزكاة والغنية بشرط لا يكون دفع الحمالة من عنده، فإن فعل لم يعطى. ومن تدين نفسه في مباح ثم عجز عن سداد دينه تتمه. شرط استحقاق الغارم لنفسه الزكاة أن يعجز عن وفاء دينه، وعبارة المتون في ذلك: في الزاد أو لنفسه مع الفقر، وفي الإقناع إن كان عاجزا عن وفاء دينه، وفي المنتهى وتدين نفسه في مباح وأعسر، ومثله الغاية. فما حد العجز عن وفاء الدين؟ وهل يشمل العجز عن وفاء حالا ومآلا، أم يقتصر على العجز عن وفاء حالا فقط؟ فلو اقترض شخص 100,000 ريال وانفقها في شراء حاجة وغير ذلك، ولو طولي بها في الحال لم يستطع الوفاء لكنه قادر على الوفاء بعد سنة مثلا، فهل يستحق الزكاة؟ أم لا بد لاستحقاق الغارم من الزكاة أن يعجز عن الوفاء في الحال والمستقبل؟ والذي يظهر لي أنه يشترط استحقاق الزكاة العجز عن الوفاء في الحال والمستقبل، والله أعلم. بحث: تتمة مقدار ما يعطى الغارم من الزكاة يعطى وفاء دينه ولو كان الدين لله تعالى ككفارة، لكن لا يجوز أن يقضى من الزكاة دين على ميت وفي سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعون الذين ليس لهم ديوان، أي ليس لهم وظائف في الدولة، أو لهم لكن لا تكفيهم لغزوهم، فيعطى الغازي ولو غنيا لأنه لحاجة المسلمين. ويجزئ في المذهب إعطاء الزكاة لحج فرض وعلى الصحيح وتطوع فقير وعمرته لحديث الحج وعلى الصحيح. تطوع فيها نظر صراحة، لأنهم نصوا على أنه يعطى في الكشاف، ذكر أن المتطوع لا يعطى، الشيخ منصور ذكر أنه لا يعطى، أنا أخذتها تابعت فيها العنقري فتبين أنها كلام الظاهر من كلام بن فيروز، أو لكن كلامهم صريح أنه لا يعطى إلا لحج الفرض فقط، لا يعطى من الزكاة إلا لحج الفرض، لا يعطى لحج التطوع. نعم. وكذلك العمرة لا يعطى إلا لعمرة الفريضة. نعم. لحديث الحج والعمرة في سبيل الله، رواه الإمام أحمد: وابن السبيل وهو المسافر المقطع به في غير بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده ومنتهى قصده وعوده ولو وجد مقرضا. ويشترط كون السفر مباحا ومستحبا وواجبا ومحرما، وتاب منه لا محرما لم يتب منه ولا مكروها ولا في نزهة، بخلاف قصر الصلاة فيجوز لمن سافر في نزهة، فرق فقهي. ولعل مرادهم بعدم إعطاه في سفر النزهة ليذهب إلى نزهته ويعود. أما لو انتهى وأراد أن يعود لبلده ولم يجد ما يوصله لبلده، فإنه يعطى من الزكاة ما يرده إلى بلده فليحرر، والله أعلم. تتمة: أهل الزكاة قسمان. القسم الأول من يأخذ الزكاة بسبب يستقر الأخذ به، وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتأليف. فمن أخذ من هؤلاء شيئا من الزكاة صرفه فيما شاء كسائر أمواله ولا يرد ما فضل عنده. والقسم الثاني من يأخذ الزكاة بسبب لا يستقر الأخذ به، وهو الكتابة والغرم والغزو والسبيل. فمن أخذ من هؤلاء من الزكاة شيئا صرفه فيما أخذ له فقط لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه، وإن فضل عنده شيء من الزكاة رده وجوبا، فرق فقهي. ذكر هذه القاعدة المجد وتبعه في الفروع والإقناع والنجدي وغيرهم. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف ولفظ تعميمهم والتسوية بينهم. يجوز الاقتصار على واحد من هذه الأصناف الثمانية بخلاف الشافعية الذين يجيبون تعميمهم حسب الإمكان، لكن يلفظ تعميم الأصناف الثمانية والتسوية بينهم في العطاء، وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه كذوي رحمه ومن لا يرثه من نحو أخ وابن عم، ولا تدفع لبني هاشم، أي لا يجوز ولا يجوز أن تدفع لبني هاشم، وهم سلالته وهم ستة: آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل أبي لهب وآل حارث بن عبد المطلب. فلا يعطون من الزكاة إلا إذا كانوا غزاة أو مولفة أو غارمين لصاحب ذات البين ومواليهم. مولى بني هاشم هو من أعتقه بنو هاشم، فلا يعطى من الزكاة ولا لأصل وفرع وعبد وكافر. فلا تدفع لأصل المزكي كأبيه وأمه وجده ولا لفرعه كولده، لأنه يسقط بذلك النفقة الواجبة عليه، ولا لزوج ولا لزوجة ولا لعبد، لأنه لا يملك ولا كافر تتمة. المذهب لا يجوز دفع الزكاة لعمدي نسبه في حال وجوب نفقة مع المزكي وعدم وجوبها، ورثوا أو لم يرثوا حتى ذوي الأرحام منهم، ولو في غرم لنفسه أو في كتابة وكان ابن سبيل، لأن هؤلاء إنما يأخذون مع الفقر، فأشبه الأخذ للفقر. انتهى ملخصا من كشف القناع. واختار شيخ الإسلام جاوز إعطاء عمودي النسب لغرم نفسه ولكتابته، وكذا إن كان ابن سبيل كما في الإنصاف. وقال المرداوي: ويأخذ لكونه عاملا ومؤلفا وغازيا وغارما لذات البين، وجزم به في الهداية المستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وغيرهم. فإن دفع لمن ظنه أهلا فلم يكن، بالعكس لم تجزئ إلا لغني ظنه فقيرا، فلا تجزئ إلا في هذه الحالة، لأن حال الفقير قد يخفى على المزكي، لكن يجب على ذلك الغني ردها ويحرم عليه أكلها. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، فإن تصدق بما ينقص مؤونته أو مؤونة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله حرم عليه ويأثم. للحديث: لا ضرر ولا ضرار. وفي رمضان وزمن ومكان فاضل وقت حاجة أفضل. فإذا كانت في رمضان أو زمن فاضل كالعشر الأول من ذي الحجة، أو مكان فاضل كالحرمين، أو وقت الحاجة في أي مكان، فهو أفضل. ومثال وقت الحاجة في الزمن الحالي الصيف، حيث ترتفع فواتير الكهرباء، والله أعلم. كتاب الصيام. الله، تعبت يا عبد الرحيم. يلا شو. دفعها إليه في المكان الذي هو فيه، حتى لو كان من مصر مثلا ودفعته في مكة مثلا له، فهذه أفضل. نعم. شو إيه أجرب إيش إيه كيف يخرج ما يجعله الإنسان يشتريه أو يبيعه لغير الربح، مثلا باع بيته لأنه قديم، مثلا اشترى سيارة ليستعملها، فهذا ليس عليه زكاة. السدان يعطى الزكاة. نعم. قال رحمه الله. نعم. ايش؟ زكاة ما يجوز أبدا، ما يجوز. لكن أنا قلت أنه يعمل بقول شيخ الإسلام بأنه إذا كان غارما، إذا كان الابن غارم فيعمل بكلام الشيخ وأنه يعطى. يعني ليس من المناسب أن نقول للأب يجوز لك أن تدفع الزكاة لغرم فلان من الناس الغريب، وابنه غريم الآن ولا يجوز لك أن تدفع الزكاة إليه. وأيضا الغرم ليس من الواجب على الأب أن يسدد غرمه، يعني لن يسقط عن نفسه شيء الأب، بخلاف النفقة، فإنه إذا أعطاهم الزكاة للنفقة سيسقط عن نفسه النفقة. فإذا كان غارما فاختيار شيخ الإسلام قوي جدا، اختار جواز إعطاء عمودي النسب لغرم نفسه. نعم. قال رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام لغة الإمساك، وشرعا الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، وهو ركن من أركان الإسلام يلزم كل مسلم مكلف قادر. شروط وجوب الصيام رمضان ثلاثة: كونه مسلما فلا يجب على كافر، كونه مكلفا أي بالغا عاقلا، كونه قادرا على الصيام برؤية الهلال ولو من عدل. يثبت دخول رمضان عندنا بأحد ثلاثة أمور: الأمر الأول برؤية هلاله، والهلال كما في المطلع أول ليلة والثانية والثالثة، ثم هو قمر. ويشترط في الرائي ولو واحدا كونه مسلما ولو أنثى مكلفا عدلا. والظاهر أن المراد بالعدالة العدالة الظاهرة والباطنة لقول الإقناع، والغاية لا مستور، ومستور الحال هو العدل في الظاهر فقط، والله أعلم. أو بإكمال شعبان. الأمر الثاني إكمال شعبان 30 يوما. أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما. الأمر الثالث وهو ممن فرد به الحنابلة إذا وجد مانع من رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان كغيم وجبل وغيرهما كغبار وجب صوم رمضان احتياطا لا يقينا فتثبت به الأحكام الخاصة بصوم رمضان فقط كالتراويح والسحور ليلته والكفارة بالوطء فيه. أما العدد والديون فلا تحل لأنها أحكام لا تتعلق بصوم رمضان بل بدخول الشهر اليقيني. والخلاف مشهور بين الحنابلة وغيرهم في هذه المسألة، وانتصر شيخ الإسلام في شرحه للعمدة للمذهب ورد على حجج المخالفين، ثم انتهى إلى أن صومه مباح وأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يصوم ذلك اليوم. وعلى المذهب القدر المذكور في الحديث المتفق عليه فإن غم عليكم فاقدروا له هو التضييق بأن يجعل 29 يوما كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، أي من ضيق عليه رزقه. تتمة لا يصام رمضان بغير مستند شرعي مما تقدم كحساب ونجوم ولو كثرت إصابتهما كما في الإقناع وشرحه. قال وإن رؤي نهارا وإن فهو للمقبلة، أي فإن رؤي الهلال فإذا رؤي الهلال في نهار اليوم 29 من شعبان فهو لليلة المقبلة ولو قبل الزوال أول الشهر أو آخره. وقولهم فهو لليلة المقبلة هذا ليس على ظاهره، فالحنابلة ينفون أن البارحة رمضان فقط ولا يثبتون أن الليلة رمضان، لأن الرؤية الشرعية إنما تكون بعد الغروب، وقد نبه على هذا البهوتي في كشاف القناع وكذا الخلوتي والنجدي. تتمة في المذهب لو رؤي الهلال في أي مكان من الأرض ولو في أمريكا لزم جميع الناس الصوم، لزم جميع الناس الصوم لأنه هلال واحد. وهذا القول كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لم تعمل به الأمة ولا في زمن واحد، ولهذا يستحيل أن تصوم الأمة كلها في يوم واحد إلا أن يشاء الله. وشيخ الإسلام يقول باختلاف المطالع، أي إذا رؤي الهلال في المناطق التي يطلع فيها حكم بالصوم أي إذا رؤي الهلال في المناطق التي يطلع فيها حكم بالصوم على جميع أهل تلك البلاد، والمطلع عندهم 2226 كيلو متر. فإذا رؤي الهلال في مكان فمن كان على مسافة 2226 كيلو متر منه وجب عليه الصوم. كذا ذكره الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في تعليقه على كتابه نيل المآرب الذي جمع فيه بين عمدة الطالب وشرحها هداية الراغب. ويعمل الآن بحكم ولي الأمر، فبأي طريقة حكم بدخول الشهر صام الناس، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وإن صار أهلا لوجوبه، أي أمسكوا، يكون أهلا لوجوبه إذا توافرت فيه شروط وجوب صوم رمضان المتقدمة، وهي الإسلام والتكليف والقدرة على الصيام في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض، أمسكوا وقضوا، أي أمسكوا وجوبا وقضوا وجوبا، وفي الغاية ولهم ثواب إمساك لا ثواب صيام. وقوله في أثنائه أي أثناء اليوم، فلو قدم المسافر مفطرا لزمه الإمساك، فإن جامع زوجته وجب عليه القضاء والكفارة. أما الصبي إذا بلغ صائما في نهار رمضان بسن أو احتلام فإن صومه يصح فرضا بقيد مهم، وهو أن يكون بيت النية من الليل، بخلاف أن يكون قد بيت، أضيف قد. نعم أحسن الله إليكم. وهو أن يكون بيت النية من الليل بخلاف بلوغه. أقرأ الإضافة. أحسن الله إليكم. وهو أن يكون قد بيت النية من الليل بخلاف بلوغه في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه إعادتها، وكذا الحج غير ما يأتي، نبه عليه البهوتي في شرح المنتهى، فرق فقهي. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا وجوبا، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. والأصناف التي يطعم منها في المذهب هي الواجبة في زكاة الفطر، وهي البر والشعير والزبيب والتمر والأقط. وسن الفطر لمريض يشق عليه أي يتعبه كذا لو وكذا لو خاف بصيامه زيادة المرض أو طوله بقول طبيب مسلم ثقة. أما من لا يتضرر بالصوم كمن به جرب أو وجع إصبع فلا يجوز له الفطر كما في الإقناع، ويجوز الفطر لخوف حدوث مرض له بسبب العطش وغيره. ومسافر يقصر بشرط مفارقة عامر بلده، ودليل سنية فطر المسافر حديث ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه. ويكره صوم المريض الذي يشق عليه الصوم، والمسافر الذي يسن له القصر بخلاف إتمام الصلاة للمسافر فيباح، فرق فقهي. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد، يباح الفطر للحامل والمرضع، ويكره لهما الصوم مع الخوف على أنفسهما أو على الولد كالمريض وأولى. فإن صامتا أجزأ، لكن متى قبل رضيع ثدي غير أمه وقدر وليه أن يستأجر له لم تفطر أمه لعدم الحاجة كما في المنتهى وشرحه. وللحامل والمرضع ثلاثة أحوال: الأولى إن خافتا على أنفسهما فقط قضتا وجوبا، الثانية وإن خافتا على أنفسهما وعلى الولد قضتا وجوبا فقط كذلك، وإن خافتا على الولد فقط وجب عليهما القضاء ويجب الإطعام فورا فلا يؤخر الإطعام إلى القضاء. قاله النجدي وغيره: على من يمون الولد، على من يمون الولد كأبيه مثلا، على من يمون الولد كأبيه مثلا فيطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه وجوبا. قال في المغني والشرح الكبير: بغير خلاف علمناه، والمغمى عليه كما في المطلع المغشي عليه. أما المجنون فلا قضاء عليه لأنه غير مكلف، ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، فلا بد أن ينوي الصوم، ولا بد أن يعين أنه من رمضان أو أنه نذر أو قضاء أو كفارة، وتصح النية في أي وقت من الليل. والدليل حديث لا صيام لمن لم يبيته من الليل، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا، سواء كانت النية قبل الزوال أو بعده، وهو المذهب نص عليه وقال في الفروع وعليه أكثر الأصحاب. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. فقال: فإني إذا صائم، رواه الجماعة. وكذا الحائض إن طهرت في أثناء النهار ولم تتناول مفطرا فإن لها أن تنوي الصيام ويصح منها. وأيضا لو أسلم كافر ونوى الصيام في ذلك اليوم صح منه، بشرط ألا يكون قد أتى قبله بمفسد للصيام كما في الإقناع والمنتهى. تتمة: ظاهر المذهب أنه لا تشترط النية من الليل لصيام عاشوراء وعرفة، لكنه إذا نوى أثناء النهار بدأ الثواب من حين النية، وبهذا يكون قد وافق المذهب من اشترط النية من الليل للحصول على الثواب كاملا، كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فصل في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه. ومن أدخل إلى جوفه، الجوف كما في المصباح المنير يستعمل فيما يقبل الشغل والفراغ، والمراد به هنا المعدة. طيب، توقف فصل مفسدات الصيام. نعم، توقف إلى هنا وإن شاء الله نواصل بعد صلاة المغرب بإذن الله.